فهذا المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب الكفاية للخطيب البغدادي على شيخنا المحدث الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله ونفع به. وبإسنادكم إليه رحمنا الله تعالى وإياه قال: باب ذكر ما يعرفه عامة الناس من صفات المحدث الجائز الحديث وما ينفرد بمعرفته أهل العلم. أخبرني محمد بن حسن بن أحمد الأهوازي قال حدثنا محمد بن إسحاق القاضي قال سمعت محمد بن إبراهيم العقيل الأصفهاني يقول سمعت بن أبي عاصم يقول سمعت هارون المستمني يقول حدثنا شاذان قال سمعت الحسن بن صالح يقول كنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل سألنا عنه حتى يقال لنا أتريدون أن تزوجوه. أخبرنا أبو سعد الماليني قال أخبرنا عبد الله بن عدي قال أخبرنا زكريا الساجي قال حدث عن يحيى بن معين قال كان محمد بن عبد الله الأنصاري يليق به القضاء فقيل له يا أبا زكريا فالحديث فقال للحرب أقوام لها خلقوا وللدواوين حساب وكتاب. قلت ما تعرف به صفة المحدث قلت ما تعرف به صفة المحدث العدل الذي يلزم قبول خبره على ضربين فضرب منه يشترك في معرفة الخاصة والعامة وهو الصحة في بيعه وشرائه وأمانته ورد الودائع وإقامة الفرائض وتجنب المآثم فهذا ونحوه اشترك الناس في علمه. والضرب الآخر هو العلم بما يجب كونه عليه من الضبط والتيقظ والمعرفة بأداء الحديث وشرائطه والتحرز من أن يدخل أو يدخل عليه ما لم يسمع ووجوه التحرز في الرواية ونحو ذلك مما لا يعرفه إلا أهل العلم بهذا الشأن. فلا يجوز الرجوع فيه إلى قول العامة بل التعويل فيه على مذاهب النقاد للرجال فمن عدلوه وذكروا أنه اعتمد على ما يرويه جاز حديثه ومن قالوا فيه خلاف ذلك وجب التوقف عنه. فصل: ومن لم يروي غير حديث أو حديثين ولم يعرف مجالسة العلماء وكثرة الطلب غير أنه ظاهر الصدق مشهود له بالعدالة قبل حديثه حرا كان أو عبدا. وكذلك إن لم يكن من أهل العلم بمعنى ما روي لم يكن بذلك مجروحا لأنه ليس يؤخذ عنه فقه الحديث وإنما يؤخذ منه لفظه ويرجع في معناه إلى الفقهاء فيجتهدون فيه بآرائهم. والدليل على ذلك ما أخبرناه أبو القاسم عبد الرحمن بن أحمد بن إبراهيم القزويني قال أخبرنا علي بن إبراهيم بن سلمة الخطان قال حدثنا محمد بن يوسف الكديمي قال حدثنا عبد الله بن داود الفربي قال حدثنا علي بن صالح عن سماك بن حرب عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبي عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ أن سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه من هو أحفظ منه ويبلغه من هو أحفظ منه إلى من هو أفقه منه فرب حامل فقه ليس بفقيه. وقد قبل علماء السلف ما رواه النساء والعبيد ومن ليس بفقيه وإن لم يروي أحدهم غير حديث أو حديثين. فإن قيل كيف يقبل قبر العبد وليس هو من أهل الشهادة قل لا لإجماع الناس على ذلك مع أن جماعة من السلف أجازوا شهادة العبد العدل ولأن الشاهد يوافق المخبر في بعض صفاته ويفارقه في بعضها. باب ذكر ما يستوي فيه المحدث والشاهد من الصفات وما يفترقان فيه. حدثنا محمد بن عبيد الله المالكي وأنه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال لا خلاف في وجوب قبول خبر ما يستمع فيه صفات الشاهد بالحقوق من الإسلام والبلوغ والعقل والضبط والصدق والأمانة والعدالة إلى ما شاكل ذلك ولا خلاف أيضا في وجوب اتفاق المخبر والشاهد في العقل والتيقظ والذكر أو الذكر. فأما ما يفترقان فيه فوجوب كون الشاهد حرا وغير والد ولا مولود ولا قريب قرابة تؤدي إلى ظنة وغير صديق ولا طفل وكونه رجلا إذا كان في بعض الشهادات وأن يكون اثنين في بعض الشهادات وأربعة في بعضها وكل ذلك غير معتبر في المخبر لأننا نقبل خبر العبد والمرأة والصديق وغيره. قلت فأما الحديث الذي أخبرناه القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الشاشمي قال حدثنا أبو بشر عيسى بن إبراهيم دستكوتا قال حدثنا القاسم بن نصر المقدمي قال حدثنا محمد بن بكار الهاشمي قال حدثنا حفص بن عمر عن صالح وهو ابن حسان عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتم العلم إلا عمن تجوز شهادته. فإن صالح بن حسان تفرد بروايته وهو من اجتمع نقاد الحديث على فقه احتجاج به لسوء حفظه وقلة ضبطه وكان يروي هذا الحديث عن محمد بن كعب تارة متصلا وأخرى مرسلا ويرفع تارة ويوقف أخرى وأنا أسوق روايته لو على خلافها عنه. أخبرني عبد الله بن أبي الفتح قال حدثنا علي بن عمر الحربي قال حدثنا أبو الحسن شعيب بن محمد رضي الله قال حدثنا بشر بن الوليد الكندي قال حدثنا عمر وأبو حفص عن صالح بن حسان عن محمد بن كعب بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأخذ الحديث إلا عمن تجيزون شهادته. تفضل يا شيخ حسن تعال مني تأخذ لك قبل بندق عبد الرحمن نعم. أخبرني أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن الأزهر قال حدثنا ابن الغي نبي المفضل بن غسان قال حدثنا يحيى بن صالح المحاضي عن حفص بن عمر قال حدثنا صالح بن حسان محمد بن كعب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأخذ الحديث إلا عمن تجيزون شهادته. أخبرنا القاضي أبو الحسين أحمد بن علي بن أيوب وأبو عبد الله الحسين بن محمد بن يحيى الصغير جميعا بأكبر قال حدثنا محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب قال حدثنا علي بن حرب قال حدثنا أبو داود يعني الحفاري قال حدثنا صالح بن حسان محمد بن كعب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثوا إلا عمن تقبلون شهادته. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدن قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا أبو العباس بن مطلح حاوى أخبرني عبد العزيز بن علي ورى قال حدثنا علي بن عمر الحربي قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا سراج بن يونس قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن زاد بن مطر أبو حفص الأبار ثم اتفق عن صالح بن حسان عن محمد بن كامل بن عباس قال لا تأخذ الحديث إلا عمن تجهزون شهادته. أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن الشهاد بن البصرة قال حدثنا علي بن إسحاق المدرائي قال حدثنا أحمد بن محمد الخليلي قال حدثنا سليمان بن داود وزيد بن يحيى عن صالح عن محمد بن كامل عن ابن عباس قال لا تأخذ العلم ممن لا تجوز شهادته. نعم طبعا هذا كما بين أبو بكر الخطيب. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الخبر كما بين أبو بكر الخطيب أنه خبر ليس بصحيح، فصالح بن حسان متروك. نعم فهو حديث باطل. نعم هذا بالإضافة إلى نكارة متنه. نعم سلام. على أن هذا الحديث لو ثبت إسناده وصح رفعه لكان محمولا على أن المراد به جواز الأمانة بالخبر بدليل الإجماع على أن خبر العبد العبد مقبول على أن خبر العبد العدل مقبول والله أعلم. باب القول في العدد المقبول تعديلهم لمن عدلوه. قال بعض الفقهاء لا يجوز أن يقبل في تعديل المحدث والشاهد أقل من اثنين ورد ذلك إلى الشهادة على حقوق الآدميين وأنها لا تثبت بأقل من اثنين. وقال كثير من أهل العلم يكفي في تعديل المحدث المزكي الواحد ولا يكفي في تعديل الشاهد على الحقوق إلا اثنان. وقال قوم من أهل العلم يكفي في تعديل المحدث والشاهد تزكية الواحد إذا كان المزكي بصفة من يجب قبول تزكيته. والذي نستحبه أن يكون من يزكي المحدث اثنين للاحتياط فإن اقتصر على تزكية واحد الأجزاء يدل على ذلك أن عمر بن الخطاب قبل في تزكية سنين أبي جميلة قول عريفه وهو واحد. حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رزق إملاء قال حدثنا إسماعيل بن محمد هو الصفا قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت سنينا أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب يقول وجدت منبوذا على عهد عمر بن الخطاب فذكره عريف لعمر فأرسل إلي فدعاني والعريف عنده فلما رآني مقبلا قال أسى الغوير أبوسا. قال العارف له يا أمير المؤمنين إنه ليس بمتهم. قال على ما أخذت هذا؟ قال وجدت نفسه مضيعة فأحببت أن يأجرني الله فيها. قال هو حر وولاؤه لك وعلينا رضاعه. ويدل على ذلك أيضا أنه قد ثبت وجوب العمل بخبر الواحد فوجب لذلك أن يقبل في تعديله واحد وإلا وجب أن يكون ما به ثبتت صفة من يقبل خبره آكد مما يثبت وجوب قبول الخبر والعمل به وهذا بعيد لأن الاتفاق قد حصل على أن ما به تثبت الصفة التي بثبوتها ثبت الحكم أخفض وأنقص من الرتبة في الرتبة من الذي ثبت به الحكم. ولهذا وجب ثبوت الإحصان الذي بثبوته يجب الرجم بشهادة اثنين. وإن كان الرجم لا يثبت بشهادة اثنين فمعنى بذلك أن ما يثبت به الحكم يجب أن يكون أقوى مما تثبت به الصفة التي عند ثبوتها يجب الحكم. فكذلك يجب أن يكون ما به تثبت عدالة المحدث أنقص مما به ثبت الحكم بخبره والحكم في الشرعيات يثبت بخبر الواحد فيجب أن تثبت تزكية بقول الواحد ولو أمكن ثبوتها بأقل من تزكية واحد لوجب أن يقال بذلك لكي يكون ما به تثبت صفة المخبر أخفض مما به يثبت الحكم غير أن ذلك غير ممكن. فأبو ما جاء كما قال الخطيب رحمه الله أنه يكفي تزكية شخص واحد إذا كان هذا الشخص معروفا بالعلم والفضل فتكفي تزكية شخص واحد سواء كان في باب الشهادة أو في باب الرواية وهي أيسر وأسهل من الشهادة. نعم لأن الشهادة كما تعلمون في بعض الأمور لا تقبل شهادة رجلين وفي بعضها لابد من أربعة وهذا لم يأتي في الخبر كما هو معلوم. نعم. باب ما جاء في كون المعدن امرأة أو عبدا أو صبيا. الأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم جريرة في قصة الإفك عن حال عائشة أم المؤمنين وجوابها له. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن رزق البزاز قال أخبرنا أبو أحمد حمزة بن محمد بن الحارث الدخان وعثمان بن أحمد بن عبد الله الدقاق وأحمد بن خلف بن شمس السابح قال وحدثنا عبد الكريم بن الهيثم الديراقولي قال حدثنا إبراهيم بن مشرق قال حدثنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن وائل بن داود عن الزهري قال حدثني أربعة عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وابن عتبة وعلقمة بن وقاص الليثي عن حديث عائشة وساق قصة الإفك بطولها وقال فيها فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال هل علمت على عائشة شيئا يريبك أو رابك شيء تكرهينه؟ قالت أحمي سمعي وبصري عائشة أطيب من طيب الذهب. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قد سأل غير جريرة، سأل كما تقدم علي رضي الله عنه وسأل نعم أسامة شاورهم، بس قد يكون سؤال لعلي وأسامة من باب المشورة فقط، من باب المشورة، وهذا الظاهر من باب المشورة، بخلاف بريرة سألها عن عدالة وحال عن حال عائشة رضي الله عنها. الأمر كما قال أبو بكر الخطيب رحمه الله. نعم. السلام. قال حدثني محمد بن عبيد الله المالكي أنه قرأ على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال إن قال قائل أفترون وجوب قبول تعديل المرأة العدل العارفة بما يجب أن يكون عليه العدل وببابه يصرف الجرح؟ قيل أجل ولا شيء يمنع من ذلك من إجماع أو غيره، ولو حصل على من أي توقيف أو إجماع لمنعناه وتركنا له القياس. وإن كان أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم لا يقبل في التعديل النساء ولا يقبل في أقل من رجلين، والذي يدل على ما قلناه أن أقصى حالات العدل وتعديله أن يكون بمثابة المخبر والقبر والشاهد والشهادة. فإذا ثبت أن خبر المرأة العدل مقبول وأنه إجماع من السلف وجب أيضا قبول تعديل هذه الرجال حتى يكون تعديلهن الذي هو إخبار عن حال المخبر والشاهد بمثابة خبرهن في وجوب العمل به. وكذلك إذا كان للنساء مطعن في الشهادات في مواضع من الأحكام جاز لذلك قبول تسليتهن كما قبلت شهادتهن، ويجب على هذا الذي قلناه أن لا يقبل تعديلهن لشهود في الحكم الذي لا يقبل فيه شهادتهن حتى يجري رد التزكية في ذلك مجرى رد الشهادة. ويجب أيضا قبول تسلية العبد المخبر دون الشاهد لأن خبر العبد مقبول وشهادته مردودة، والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل ذكر وأنثى حر وعبد لشاهد ومخبر حتى تكون تزكية مطابقة للظاهر من حاله، الرجوع إلى قوله وانتفاء التهمة والظنة عنه إلا أن يرد توقيف أو إجماع أو ما يقوم مقام ذلك على تحريم العمل بتزكية بعض العدول المرضيين فيصار إلى ذلك ويترك القياس لأجله. ومتى لم يثبت ذلك كان ما ذكرناه موجبا لتزكية كل عدل لكل شاهد ومخبر. فإن قيل ما تقولون في تزكية الصبي المراهق والغلام الضابط لما يسمع وتقبل أم لا؟ قيل لا لمنع الإجماع من ذلك ولأجل أن الغلام وإن كانت حاله ضبط ما سمعه والتعبير عنه على وجهه فإنه غير عارف بأحكام أفعال المكلفين وما به منها يكون العدل عدلا والفاسق فاسقا، وإنما يكمل لذلك المكلف فلم يجز لذلك قبول تزكيته ولأنه لا تعبد عليه في تزكية الفاسق وتفسيق العدل. فإذا لم يكن لذلك خائفا من مأثم وعقاب لم يؤمن منه تفسيق العدل وتعجيل الفاسق، وليس هذه حال المرأة والعبد فافترق الأمر فيهما. باب القول في سبب العدالة هل يجب الإخبار به أم لا؟ نعم. اختلف الناس في تزكية المزكي لمن زكاه فقال قوم لا تقبل حتى يذكر المزكي السبب الذي لأجله ثبتت عدالة المزكى عنده. ومن الحجة لهم في ذلك ما أخبرنا محمد بن الحسين بن الفضل قط قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن جرسوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت إنسانا يقول لأحمد بن يونس عبد الله العمري ضعيف قال إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، ولو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة. استدل مثل هذا على الثقة؟ لا هو راح يرد هذا لا يكفي بعد الهيئة. فاحتج أحمد بن يونس على أن عبد الله العمري ثقة بما ليس حجة لأن حسن الهيئة مما يشترك فيه العدل والمجروح. وقال قوم لا يجب ذكر سبب العدالة بل يقبل على الجملة تعديل المخبر والشاهد، وهذا القول أولى بالصواب عندنا، والدليل عليه إجماع الأمة على أنه لا يرجع في التعديل إلا إلى قول عدل بيضا عارف بما يصير به العدل عدلا والمجروح مجروحا. وإذا كان كذلك وجب حمل أمره في التزكية على السلامة وما تقتضي حاله التي وجبت الرجوع إلى تزكية من اعتقاد الرضا به وأدائه الأمانة فيما رجع إليه فيه والعمل بخبر من زكاه، ومتى أوجبنا مطالبته بكشف السبب الذي به صار عدلا عنده كان ذلك شكا منا في علمه بأفعال المزكى وطرائقه وسوء ظن بالمزكي واتهاما له بأنه يجهل المعنى الذي به يصير العدل عدلا. ومتى كانت هذه حاله عندنا يجب أن لا نرجع إلى تسكيته وأن لا نعمل على تعديله فوجب حمل الأمر على الجملة. فإن قيل ما أنكرتم من وجوب استكمال المزكي عن سبب تعديله إلى اتهامنا له بالجهل بطرائق المزكى وأفعاله لكن لأجل اختلاف العلماء في ذلك فيما به يصير العدل عدلا فيجوز أن يعدله بما ليس بتعديل عند غيره يقال هذا باطل وحمل أمره على سلامة واجب وأنه ما عدله إلا بما به يصير عدلا عند بعض الأمة ومثل ذلك إذا وقع لا يتعقب ولا يرد. ولو كان ما قلتموه من هذا واجبا لوجب إذا شهد شاهدان بأن زيدا باع عمرا سلعة بيئا صحيحا واجبا نافذا يقع التملك به وأنه قد زوجه وليته تزويجا صحيحا أن يسأل عن حال البيع والنكاح وعن كل عقد يشهدان به لما بين البقاء من الخلاف بكثير من هذه العقود وصحتها وتمامها. عليكم السلام. تفضل بعض لذيذ. ولما اتفق أهل العلم على أن ذلك لا يجب كشفه للحكام وجب مثله في مسألتنا هذه أيضا فإن أسباب العدالة كثيرة يشق ذكر جميعها. ولو وجب على المزكي الإخبار بها لكان يحتاج إلى أن يقول المزكى هو عدل ليس يفعل كذا ولا كذا ويعد ما يجب عليه تركه ثم يقول ويفعل كذا وكذا فيعد ما يجب عليه فعله. ولما كان ذلك يقول ويشق تفصيله وجب أن يقبل التعديل مجملا من غير ذكر سببه. فإن قيل فيجب عليكم ترك الكشف عما به يصير المجروح مجروحا وأن تقبل الجرح في الجملة يقال لا يجب ذلك لأن الجرح يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره. والعدالة لا تحصل إلا بأمور كثيرة بحسب ما بينا والإخبار بها يحرج فلذلك كان الإجمال فيه كافيا على أن نقول أيضا إن كان الذي يرجع إليه في الجرح عدلا مرضيا في اعتقاده وفعله عارفا بصفة العدالة والجرح وأسبابه معالم الاختلاف البقاء في أحكام ذلك قبل قوله في من جرحه مجملا ولم يسأل عن سببه. وسنشرح الأمور التي توجب الجرح واختلاف الناس فيها ونبينها فيما بعد إن شاء الله تعالى. باب الكلام في الجرح وأحكامه. أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الفقيه قال حدثني محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الملك الآدمي قال حدثنا محمد بن علي الإيادي قال حدثنا زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن قال حدثني أحمد بن محمد البغدادي قال سمعت يحيى بن معين يقول آلة الحديث الصدق والشهرة من طلبه وترك البدع واجتناب الكبائر. لما كان كل مكلف من البشر لا يكاد يسلم من أن يشوب طاعته بمعصية لم يكن سبيل إلى أن لا يقبل إلا طائع محض الطاعة لأن ذلك يجب أن لا يقبل أحد. وهكذا لا سبيل إلى قبول كل عاصي لأنه يجب أن لا يرد أحد وقد أمر الله عز وجل بقبول العد ورد الفاسق. فاحتيج إلى التفصيل لوصفهما وكل من ثبت كذبه رد خبره وشهادته لأن الحاجة في الخبر داعية إلى صدق المخبر. فمن ظهر كذبه فهو أولى بالرد ممن جعلت المعاصي أمارة على فسقه حتى يرد لذلك خبره. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من الكذب على غيره والفسق به أظهر والوزر به أكبر. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا أبو مسعود أحمد بن الفرات قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا نخط من السماء يحب إلي من أن أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حدثتكم فيما بيننا فإن حرب خدع. أخبرنا هذا طبعا إسناد صحيح وقد خرجه الشيخان. أخبرنا أبو الحسن علي بن القاسم بن الحسن بن شاهد البصري قال حدثنا علي بن إسحاق المدرائي قال حدثنا أبو قلابة الرقاشي قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن أبيه قال قلت لأبي الزبير ما لي لا أراك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أسمع فلان ابن مسعود. قال والله يا بني ما فارقت منذ أسلمت ولكني سمعت ويقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار والله ما قال متعمدا وأنتم تقولون متعمدا. ومن سلم من الكذب وأتى شيئا من الكبائر فهو فاسق يجب رد خبره. ومن أتى صغيرة فليس بفاسق ومن تتابعت منه صغائر وكثرت رد خبره. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان الكبائر ما نحن ذاكروه إن شاء الله تعالى. طبعا الحديث روي على لفظين من كذب عليه متعمدا وفي رواية بدون ذكر متعمد والرواية التي ليس فيها ذكر متعمدا محمولة على التعمد. لأن الإنسان قد لا يتعمد فيقع في الخطأ، يظن أن هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس له. وهكذا في كل المعاصي لابد أن يكون الإنسان متعمدا مريدا، كما قال عز وجل يريدون أن يتحاكموا، فلابد من الإرادة والقصد. نعم. وفي الحديث طبعا وإن كان لا يصح وإنما المعنى صحيح في لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولذا ومن قتله فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النحر. نعم. باب ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر الكبائر. أخبرنا أبو عمر بن الواحد بن محمد بن عبد الله بن مهدي الفارسي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن إسحاق المصري الجوهري قراءة عليه في سنة 29 في سنة 29 و300 قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سليمان يعني ابن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي ومن زحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبان الهيتي التغلبي لفظا قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجات قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله البصري قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان الثوري عن منصور عن واصل الأحد عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال ثم أي؟ قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قال ثم أي؟ قال أن قال أن تزاني حليلة جارك. قال ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. أخبرنا أبو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الحافظ قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواب قال حدثنا أحمد بن هارون البرديجي قال أخبرنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال أن تشرك بالله وهو خلقك. وساق الحديث نحو ما تقدم. أخبرنا أبو الحسن طبعا أحمد. هذا الحديث صحيح وقد خرجه الشيخان. نعم. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي قال أخبرنا محمد بن جعفر المطيري قال حدثنا علي بن حر قال حدثنا زيد بن أبي الزرقاء عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن سعد حدثه عن أبي سعد بن أبي حتمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر الكبائر سبع الشرك بالله وقتل النفس والفرار من الزحف وأكل مال اليتيم وقتل المحصنات والتعرض بعد الهجرة ولم يدخل السابعة. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن إبراهيم البزاز بن البصري قال حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فكان فيه إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين. أخبرنا اي نعم هذا ايضا هذا لا يصح. داود بن سليمان قيل انه بن ارقم وسليمان بن ارقم متروك وكذا الذي قبل فيه باللهيعه لكن تقدم الكبائر سبع وان كان وقع في عدهن اختلاف. نعم لكن الشان فيما الذي ثبت في الصحيحين حديث ابي هريره السابق. نعم. قال واخبرنا علي بن احمد ايضا قال حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا قميصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الكبائر ان يشتم الرجل والده. قيل وكيف يشتم الرجل والده؟ قال يسب الرجل فيسب اباه. هذا ايضا خرجه الشيخان. نعم. أخبرنا علي بن القاسم الشاهد قال حدثنا علي بن إسحاق المدرائي قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا بشر بن عمر حاوى أخبرنا أبو نعيم الحافظ واللفظ له قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عبيد الله وهو ابن أبي مكن عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور أو قال قول الزور. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقري قال حدثنا محمد بن منصور بن النضر الشيعي قال حدثنا حميد بن مسعدة السامي قال حدثنا بشر بن المفضل قال ها حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس وكان متكئا. قال وشهادة الزور أو قول الزور. فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وحتى قلنا ليته سكت. نعم هذا صحيح ثابت في الصحيح. نعم. أخبرنا أبو قاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بن سبر قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا عبيد الله بن سعيد بن كثير المصري قال حدثني أبي قال حدثني نافع يعني بن يزيد عن يزيد وهو ابن أبي حبيب عن سنان عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شهادة الزور من الكبائر. سنان هذا هو الأنصاري واسم أبيه عبد الله وقيل عمر والله أعلم. هذا نعم سنان لا يحتج به. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا حسين بن محمد حاوى أخبرنا محمد بن أبي الفوارس قال أخبرنا أبو علي الصواف قال حدثنا أحمد بن هارون بن روح بن روح قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب واللفظ لحديثه قال حدثنا أيوب بن عتبة عن طيسلة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر سبع: الشرك بالله وعقوق الوالدين والزنا والسحر والفرار من الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم. كل من ثبت عليه فعل شيء من هذه الكبائر المذكورة أو ما كان بسبيلها كشرب الخمر واللواط ونحوهما فعدالته ساقطة وخبره مردود حتى يتوب. وكذلك إذا ثبت عليه ملازمة لفعل المعاصي الذين يقطعوا على أنها من الكبائر وإدامة السخف والخلاعة والمجون في أمر الدين وإثبت ذلك عليه إذا أخبر به عدلان وصرح بالجر. فإن صرح عدل واحد مما يوجب الجرح فقد اختلف أهل العلم فيه. فمنهم من قال لا يثبت كما لا يثبت في الشهادة ومنهم من قال يثبت ذلك لأن العدد ليس بشرط في قبول الخبر فلم يكن شرطا في جرح الراوي ويقال في الشهادة لأن العدد شرط في قبول الشهادة والحكم بها فكان شرطا في جرح الشاهد والله أعلم. طبعا لا يثبت كما تقدم. وحديث فيصل عن ابن عمر حديث ثابت. طبعا الإسناد اللي ساقه الخطيب في أيوب بن عقبة لا يحتج به أيوب بن عقبة اليماني ولكنه قد توب تابعه زياد بن مخضر. نعم فالقضل ثابت. باب القول في الجرح والتعدين إذا اجتمع أيهما أولى. اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى. والعلة في ذلك أن الجارح يخبر عن أمر باطن قد علمه ويصدق المعدل ويقول له قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها وتفرجت بعلم لم تعلم. طبعا هذا ليس على إطلاقه وإنما هذا في إذا تساوي في الطبقة أي في المكانة يعني علي بن المديني وأحمد بن معين مثلا ومثلا البخاري وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم مثلا ومثلا يعني بعدهم مثلا النسائي وأبو داود السجستاني وأبو جعفر العقيلي مثلا وهكذا. فلو اختلف يحيى لو اختلف علي بن المديني والحاكم مثلا فعلي بن المديني وثق والحاكم جرح ماشي قول علي بن المديني هو المقدم. كما انهم ايضا ينظر اذا استوي في الطبقه اي في المكان العلميه هذه قاعده من قواعد الجرح والتعديل وهي ينظر الى مكانه هذا الناقد سواء كان تعديلا او جرحا ينظر إلى مكانته. وهم كما تعلمون النقاد ليسوا على مكانة واحدة أمرك الله بل هم على ثلاثة أو أربعة تقدم ذكر ذلك فيما سبق. ثم ينظر بعد ذلك إلى مسألة من هو متشدد ومن هو معتدل ومن هو متساهل. يعني مثلا أحمد بن صالح المصري وأحمد بن عبد الله العجلي إذا وثق فهما متساهلين عندهما تساهل كبير. فإذا وثق راو وقد تكلم فيه من كان مثلهما في الطبقة مثلا تكلم فيه البخاري لا شك يقدم البخاري على توثيق مثلا أحمد بن صالح، وإن كان أحمد بن صالح شيخ للبخاري، لكن لا شك أن أحمد بن صالح يعني متساهل في التوثيق بخلاف البخاري، فإنه يعني معتدل ونقده في الدرجة العليا. وكذا مثلا لو اختلف علي بن المديني ويحيى بن معي، فهنا يقدم علي بن المديني، إلا اللهم إذا يعني بين يحيى بن معين شيئا ليس يعني شيئا لا يمكن رده، أن يقول أخطأ في كذا وكذا وكذا من الحديث، وروى عن فلان حديث منكرة وكذا وكذا، فهنا لا شك يقدم في مثل هذه الحالة. وهذه تكون المسألة الثالثة إذا كان الجرح مفسرا، نعم تفسيرا طبعا بحيث لا يمكن رده، جرح مفسر مثلا قال هو سيء الحفظ، هذا لا يكفي يعني أحيانا إذا كان التعارض قوي. نعم قال ويقول له قد علمت من حاله الظاهرة ما علمتها وتفرجت بعلم لم تعلمه من اختبار أمره وإخبار المعدل عن العدالة الظاهرة لا ينفي صدق قول الجارح فيما أخبر به، فوجب لذلك أن يكون الجرح أولى من التعديل. أخبرنا محمد بن أحمد بن نصف البزاز قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا خالد بن خداش قال سمعت حماد بن زيد يقول كان الرجل يقدم علينا من البلاد فيذكر الرجل ويحدث عنه ويحسن عليه الثناء، فإذا سألنا أهل بلده وجدناه على غير ما يقول. قال وكان يقول بلدي الرجل أعرف بالرجل، قلت لما كان عندهم زيادة علم بخبره على ما علمه الغريب من ظاهر عدالته جعل حماد الحكم لما علموه من جرحه دون ما أخبر به الغريب من عدالته. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال قال عبد الله بن الزبير الحميدي فإن قال قائل لما لا تقبل ما حدثك الثقة حتى انتهى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى إليك من ذلك من جرحه لبعض من حدث به، وتكون مقلدا لذلك الثقة مكتفيا به غير مفتش له، وهو حمله ورضيه لنفسه، فقلت لأنه قد انتهى إلي في ذلك علم ما جهل الثقة الذي حدثني عنه، فلا يسعني أن أحدث عنه لما انتهى إلي فيه، بل يضيق ذلك علي ويكون ذلك واسعا للذي حدثني عنه إذا لم يعلم منه معنك من ذلك. وكذلك الشاهد يشهد عند الحاكم فيسأل في السر والعلانية فيعدل فيقبل شهادته ثم يشهد عنده مرة أخرى أو عند غيره فيسأل عنه فلا يعدل فيردها الحاكم بعد إجازته لها، لا يسع إلا ذلك ولا يلزم الحاكم بعده أن يجيزها إذا لم يعدل إن كان حاكم قبله. وكذلك أنا والذي حدثني فيما انتهى إلي من علم ما جهل من ذلك، وكلانا مصيب فيها فيما فعل. قلت ولأن من عمل بقول الجارح لم يتهم المزكي ولم يخرجه بذلك عن كون عدل، ومتى لم نعمل بقول الجارح كان في ذلك تكذيب له ونقول عدالته، وقد علم أن حاله من الأمانة مخالفة لذلك. ولأجل هذا وجب إذا شهد شاهدان على رجل بحق وشهد له شاهدان أقران أنه قد خرج منه أن يكون العمل بشهادة من شهد بقضاء الحق أولى، لأن شاهدي القضاء يصدقان الآخرين ويقولان علمنا خروجه من الحق الذي كان عليه وأنتما لم تعلم ذلك. ولو قال شاهدا ثبوت الحق نشهد أنه لم يخرج من الحق لكانت شهادة باطلة. فصل إذا عدل جماعة الرجل وجرحه أقل عددا من المعدلين فإن الذي عليه جمهور العلماء أن الحكم للجرح والعمل به أولى، وقال طائفة بالحكم للعدالة، وهذا خطأ لأجل ما ذكرناه من أن الجارحين يصدقون المعدلين في العلم بطال ويقولون عندنا زيادة علم لم تعلموه من باطن أمره، وقد اعتلت هذه الطائفة بأن كثرة المعدلين تقوي حالهم وتوجب العمل بقبرهم، وقلة الجارحين تغلب قبرهم، وهذا بعد ممن توهمه، لأن المعدلين وإن كثروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارحون ولو أخبروا بذلك، وقالوا نشهد أن هذا لم يقع منه لخرجوا بذلك من أن يكونوا أهل تعديل أو جرح، لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصح ويجوز وقوعه وإن لم يعلموا، فثبت ما ذكرناه. باب القول في الجرح هل يحتاج إلى كشف أم لا. حدثني محمد بن عبد الله المالكي قال قرأت على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال الجمهور من أهل العلم إذا جرح من لا يعرف الجرح يجب الكشف عن ذلك، ولم يجب ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. والذي يقوى عندنا ترك الكشف عن ذلك إذا كان الجارح عالما والدليل على نفس ما دللنا به على أنه لا يجوز استفسار العدل عما به صار عنده المزكى عدلا، لأننا متى استفسرنا الجارح لغيره فإنما يجب علينا بسوء الظن والاتهام له بالجهل بما يصل بالمجروح مجروحا، وذلك ينقض جملة ما بنينا عليه أمره من الرضا به والرجوع إليه، ولا يجب كشف ما به صار مجروحا وإن اختلفت آراء الناس فيما به يصير مجروح مجروحا، كما لا يجب كشف ذلك في العقود والحقوق وإن اختلف في كثير منها فالطريق في ذلك واحد. فما إذا كان الجارح عاميا وجب لا محالة استفساره. وقد ذكر أن الشافعي إنما أوجب الكشف عن ذلك لأنه بلغه أن إنسانا جرح رجلا فسئل عما جرحه به فقال رأيته يبول قائما، فقيل له وما في ذلك ما يوجب جرحه؟ قال لأنه يقع الرشاش عليه وعلى ثوبه ثم يصلي، فقيل له رأيته وصلى كذلك؟ فقال لا، فهذا ونحوه جرح بالتأويل والجهل، والعالم ولا يجرح أحدا بهذا وأمثاله، فوجب بذلك ما قلناه. سمعت القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري يقول لا يقبل الجرح إلا مفسرا، وليس قول أصحاب الحديث فلان ضعيف وفلان ليس بشيء مما يوجب جرحه ورد خبري، وإنما كان كذلك لأن الناس اختلفوا فيما يفسق به، فلا بد من ذكر سببه لينظر هل هو فسق أم لا. وكذلك قال أصحابنا إذا شهد رجلان بأن هذا الماء نجس لم تقبل شهادتهما حتى يبين سبب النجاسة، فإن الناس اختلفوا فيما ينجس به الماء وفي نجاسة الواقع به. قلت وهذا القول هو صواب عندنا، وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاتهم كمحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم من الحجاج النيسابوري وغيرهما، فإن البخاري قد احتج بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم والجرح لهم كعكرمة مولى بن عباس في التابعين وإسمه كإسماعيل بن أبي ويس وعاصم بن علي وعبد بن مرزوق في المتأخرين، وهكذا فعل مسلمون الحجاج فإنه احتج بسويد بن سعيد وجماعة غيره واشتار عمن ينظر في حال الرواة الطعن عليهم، وسلك أبو داود السجستاني هذه الطريق وغير واحد ممن بعده، فدل ذلك على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يتوت إلا إذا فسر سببه وذكر موجبه. طبعا تقدم أن هذا غير صحيح. إذا كان هذا الجرح من ناقد معروف بالنقد كيحيى بن معين وأحمد وبحاتم أبو جرع وأمثالهم فلا شك هذا مقبول، ولا يخفى أن كل الجرح إلا ما ندر هو من هذا الباب. وتقدم لنا ليس هناك أحد يلتزم تفسير جرحه فيما يقول في كل ما يقول إلا ابن حبان، ليس هناك أحد فيما أعلم يلتزم من النقاد أن يفسر لماذا جرح فلان إلا ابن حبان، فإنه يلتزم ذلك في من ذكرهم في كتابه المجروحين، وأما غيره ففي الغالب العم أنهم لا يدفون سبب الجرح. نعم، فما فلو طبقنا ما قاله الخطيب لبدلنا كل أغلب الجرح الموجود. نعم. قال أخبرني أبو بكر أحمد بن سليمان بن علي المقري وقال حدثنا عبيد الله بن محمد بن أحمد بن علي بن مهران قال أخبرني أحمد بن خلف بن أيوب البزاز والمعروف بالسالفي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله المنقري قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا شعبة قال احذروا غيرة أصحاب الحديث بعضهم على بعض فلهم أشد غيرة من التيوس. ما ذكر رحمه الله من الأمثلة كعكرمة احتج به البخاري وإسماعيل بن أبي ويس، سبب احتجاج البخاري بعكرمة هو استقامة حديثه قد استقام فلذا احتج به، وأكثر من التخريج له في كتابه الصحيح، وما اتهم به في من كونه على مذهب الخوارج هذا لم يثبت بل الثابت عنه خلافه، وكذا اسماعيل بن ابي ويس حديثه صحيح، حديث اسماعيل صحيح مستقيم. نعم. قال ومذاهب النقاد للرجال غامضة دقيقة، وربما سمع بعضهم في الراوي أدنى مغمز فتوقف عن الاحتجاج بخبره وإن لم يكن الذي سمعه موجبا لرد الحديث ولا مسقطا للعدالة، ويرى السامع أن ما فعله هو الأولى رجاء إن كان الراوي حيا أن يحمله ذلك على التحفظ وضبط نفسه من الغميزة، وإن كان ميتا أن ينزله من نقل عنه منزلته فلا يلحقه بطبقة السالمين من ذلك المغمز. ومنهم من يرى أن من الاحتياط للدين إشاعة ما سمع من الأمر المكروه الذي لا يجب إسقاط العدالة من انفراده حتى ينظر هل له من أخوات ونظائر فإن أحوال الناس وطبائعهم جارية فإن أحوال الناس وطبائعهم جارية على إظهار الجميل وإخفاء ما خالفه، فإذا ظهر أمر يكره مخالف للجميل لم يؤمن أن يكون وراءه شبه له. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحديث الذي قدمناه في أول باب العدالة: من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، من أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال حدثنا أبو بشر بن عيسى بن إبراهيم بن عيسى الصيدلاني قال حدثنا أبو يوسف القلوسي قال سمعت أبا بكر بن أبي الأسود يقول: كنت أسمع الأصناف من قاضي عبد الرحمن بن مهدي، وكان في أصل كتابه قوم قد ترك حديثهم مثل الحسن بن أبي جعفر والعباد بن صهيب وجماعة نحو هؤلاء، ثم أتيت بعد ذلك بأشهر وأخرج إلي كتاب الديات، فحدثني الحسن بن أبي جعفر قلت يا خالي أليس كنت قد ضربت على حديثي وتركته؟ قال بلى. ففكرت فيه إذا كان يوم القيامة قام الحسن بن أبي جعفر فيتعلق به فقال يا رب سأل عبد الرحمن بن مهدي فيما أسقط عدالتي، فرأيت أن أحدث عنه وما كان لي حجة عند ربي فحدث عنه بأحاديث. أخبرنا محمد بن حسين القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال سمعت أحمد بن صالح وذكر مسلمة بن علي فقال لا يترك حديث رجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، فقد يقال فلان ضعيف، فأما أن يقال فلان متروك فلا، إلا أن يجتمع الجميع على ترك حديثه. طبعا هذا فيه نظر، وتقدم من أحمد بن صالح عنده تساهل، ومسلم بن علي الخشني لا يصدق به. نعم. باب ذكر بعض أقوال من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة. باب ذكر بعض أقوال من استفسر في الجرح فذكر ما لا يسقط العدالة. أخبرنا أبو كبير قال يقال قرية على أحمد بن جعفر بن مالك وأنا أسمع حدثكم، قيل حدثكم عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قلت لأبي إن يحيى بن معين يطعن على عامر بن صالح قال يقول ماذا؟ قلت رآه يسمع من حجاج قال قد رأيت أنا حجاجا يسمع منه شيء من هذا، عيب يسمع الرجل ممن هو أصغر منه أكبر. هذا عيب على سبيل التعدد. نعم يعني هذا عيب. نعم. أخبرنا أبوكم محمد بن عمر بن بكير المقري قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن سمعان الرزاز قال حدثنا الهيثم بن خلف الدوري قال حدثنا محمود بن غيلان قال سألت وهب بن جرير عن صالح بن أبي الأخضر ما شأنه؟ قال سمع وقرأ، كان لا يميز قراءة من السماع. أخبرنا عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا شعبة يوم عن رجل بنحو من 20 حديثا ثم قال امحوها. قال قلنا له لما؟ قال ذكرت شيئا رأيته منه، فقلنا أخبرنا به أي شيء هو؟ قال رأيته على فرس يجري ملء فروجه. أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال قرئ على أبي القاسم النحاس وأنا أسمع حدثكم، قيل حدثكم أبو طالب أحمد بن نصر قال حدثنا ابن أبي عتاب الأعين قال حدثنا محمد بن جعفر عن المدائني قال قيل لشعبة لما تركت حديث فلان؟ قال رأيته يركض على بردون فتركت حديثه. أخبرنا محمد بن حسين بن فضل قال يعني هذا يحمل على أن شعبة لا يقصد يعني إسقاط عدالة هذا الشخص، لكن شعبة يريد أن الذي يسمع منه يكون على درجة عالية من الرزانة وبالإضافة إلى الصدق والضبط. نعم. أخبرنا محمد بن حسين بن فضل قال أخبرنا ذعنة بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبا قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا جرير قال رأيت سماك بن حرب يبول قائما فلم أكتب عنه، وقد قال كثير من الناس يجب أن يكون المحدث والشاهد مجتنبين لكثير من المباحات نحو التبذل والجلوس للتنجم في الطرقات والأكل في الأسواق وصحبة العامة الأرذال والبول على قوارع الطريق والبول قائما من البساط إلى الفرق الخرق في المداعبة والمزاح وكل ما قد اتفق على أنه ناقص القدر والمروءة، وروى أن فعل هذه الأمور يسقط العدالة ويجب رد الشهادة. والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعل المباحات إلى العالم والعمل في ذلك بما يقوي نفسه بما يقوي بما يقوى في نفسه فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته بل يرى إعظام ذلك وتحريمه وتنزه عنه قابل خبره وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عنده وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته. أخبرنا عبيد الله بن عمر بن أحمد الواعظ قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن صدقة قال حدثنا ابن أبي خيثمة قال حدثنا يحيى بن معين الوكيع قال سقال شعبة لقيت ناجية الذي روى عنه أبو إسحاق فرأيته يلعب بالشطرنج فتركته فلم أكتب عنه ثم كتبت عن رجل عنه قلت ألا ترى أن شعبة في الابتداء جعل لعبة الشطرنج مما يجرحه فتركه ثم استبان له صدقه في الرواية وسلامته من الكبائر فكتب حديثه نازلة وكذلك قول الجارح إن فلانا ليس بثقة يحتمل أن يكون لمثل هذا المعنى فيجب أن يفسر سببه أو أن يفسر سببه. أخبرنا محمد بن عمر بن بكير المقري قال أخبرنا عثمان بن أحمد بن سمعان الرزاز قال حدثنا هيثم بن خلف الجوري قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو بن جرير قال قال شعبة أتيت منزلا من هار بن عمرو فسمعت فيه صوت الطنبور فرجعت فأن لا سأل عسى أن لا يعلمه. أخبرنا علي بن طلحة بن محمد المقري قال حدثنا أبو الفتح محمد بن إبراهيم الطرسوسي قال أخبرنا محمد بن محمد بن داود الكرقي قال حدثنا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا أمية بن خالد عن شعبة قال قلت للحكم بن عتيبة لما لم تروي عن زادان قال كان كثير الكلام. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي قال حدثنا محمد بن مظفر الحافظ قال حدثنا علي بن أحمد بن سليمان قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال سألت أيوب بن سويد عن الذي كان شعبة يقال به على الحسن بن عمارة فقال لي كان يقول إن الحكم بن عتيبة لم يحدث عن يحيى بن الجزار إلا ثلاثة أحاديث فالحسن يحدث عن الحكم عن يحيى أحاديث كثيرة قال فقلت ذلك للحسن بن عمارة فقال إن الحكم أعطاني حديثه عن يحيى في كتاب لا لأحفظه فحفظته. وأخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال حدثنا محمد بن المظفر قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا الحارث بن سريج قال حدثنا هشيم قال قلت لشعبة مالك بن أبي الربيع ما تريد منه قال يحدث عن أبي بشر بأحاديث ليس في حديثه قال قلت أي شيء هو قال يحدث عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه مر بقوم قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال يا عباد الله لا تتخذوا روحا غرضا قال قلت فأشهد على أبي بشر أنه حدثني قال إنه قد أكثر. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد المجهز قال حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن أحمد الحداد في النيس قال حدثنا بكر بن أحمد بن حفص الشعراني قال حدثنا هلال بن علي قال سمعت أبي يقول سمعت حماد بن زيد يقول لقياني شعبة ومعه طين قلت أين تريد قال صاحب المكنة قال قلت تصنع ماذا قال أستعدي على هذا الذي يكذب على أيوب أبو جزي قال قلت في أي شيء قال كذا وكذا قلت حدثني أيوب فرمى بالطينة. أخبرنا محمد بن حسين بن محمد بن التوثي قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا سهل بن أحمد الواسطي قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال أخبرنا أبو داود الطيالسي قال سمعت شعبة يقول سمعت من طلحة بن مصطفى حديثا واحدا وقلت كلما مررت به سألت عنه فقيل له دم يا أبا بسطام قال أردت أن أنظر إلى حفظه فإن غير فيه شيئا تركته. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عدي بن زحر البصري في كتابه إلينا قال حدثنا أبو عبيد محمد بن علي الأجري قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا الحسن بن علي عن شبابة قال قلت أوقيل لشعبة ما شأن حسن بن مصك قال رأيته يبول مستقبل قبلة قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يقول ترك شعبة أبا غالب عن أنه رآه يحدث في الشمس وضعه شعبة على أنه تغير عقله. أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال سمعت محمد بن علي من وضع تقول سألت مسلم بن إبراهيم عن حديث لصالح المري فقال ما تصنع بصالح ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد قلت انتخاط حماد عند ذكره لا يوجب رد قبره ومثل هذه الحكاية ما أخبرني عبد الله بن يحيى السكري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا جعفر بن أحمد بن الأزهر قال أخبرنا ابن الأبي قال وسئل يحيى يعني ابن معين الحجاج بن الشاعر فبزق لما سئلت. أخبرنا أبو طالب يحيى بن عدي بن طيب الدستري لفظا بحلوان قال أخبرنا أبو بكر بن المقلئ بأصبهان قال حدثنا حسين بن عبد الله بن خشيش المصري قال حدثنا يزيد بن عبد الصمد قال حدثنا أبو مسلم قال حدثنا مزاحم بن زفر قال قلنا لشعبة ما تقول في أبي بكر الهذلي قال دعني لا أقي. طبعا أبو بكر الهذلي لا يقتدي به أطلب لأن يكون مشكوكا. وأما حجاج بن الشاعر وهو ثقة مشهور وأما صالح الموي فهو من أهل الفضل والعبادة، ولكن أيضا في باب الرواية لا يحتج به. نعم. وأما أبا غالب حزور فهذا مختلف فيه، أبو غالب حزور وقع فيه اختلاف. نعم. أما حسان بن بصر فأيضا لا يحتج به. نعم. باب القول في من روي، باب القول في من روى عن رجل حديثا ثم ترك العمل فيه، هل يكون ذلك جرحا للمروي عنه؟ إذا روى رجل عن شيخ حديثا يقتضي حكم من الأحكام فلم يعمل به لم يكن ذلك جرحا منه للشيخ، لأنه يحتمل أن يكون ترك العمل بالخبر لخبر آخر يعارضه أو عموم أو قياس، أو لكونه منسوخا عنده، أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه، وإذا احتمل ذلك لم يجعله قطعا في راوي. ومثل هذا ما أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال متبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يفترقا إلا بيع الخيار فهذا رواه مالك ولم يعمل به، وزعم أنه رأى أهل المدينة على العمل بخلافه، فلم يكن تركه العمل به قادحا في نافع. ومثله الحديث الآخر الذي أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو الدرداء هاشم بن يعلى الأنصاري قال حدثنا إسماعيل يعني أبي أويس قال حدثني أبي عن محمد بن مسلم أن سائب بن عبد الله أخبره وسأله محمد عن كراء المزايا، فقال أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر أن عميه وقد كان شهيدا بدر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزايا، قال فترك عبد الله كراءها وقد كان يكليها قبل ذلك، قال محمد فقلت لسان ما تكليها أنت؟ فقال نعم قد كان عبد الله يكليها، قال فقلت فأين حديث رافع بن خديج؟ قال فقال سالم إن رافع قد أكرى عن نفسه. باب في أن السفاهة يسقط طبعا الصواب أن كراء المزارع أن حق، وأن ليس مما نهي عنه، وإنما الذي نهي هو صورة معينة، هو أن يكري الشخص المزرعة يكريها عفوا ويشترط هذا الربيع هذا الجدول هذا المكان له، فقد ينبت قد لا ينبت. أما إذا أكراها يعني بأجر معلوم ومدة معلومة فهذا حق ليس فيه شيء، بل جاء يعني الشرع بذلك، كما في قصة أهل الحديبية، كما في قصة عفوا خيبر أهل خيبر، فالرسول عليه الصلاة والسلام استعمل أهل خيبر بحيث يكون لهم نصف الثمرة. نعم. قال باب في أن السفه يسقط العدالة ويوجب رد الرواية. أخبرنا أبو حازم العرج عمر بن أحمد بن إبراهيم العبدوني بن نيسابور قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن رطيف العبدي بن جرجان قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبد العزيز بن سلام من أو سلام قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال سمعت شعبة يقول لم يكن شيء أحب إلي من أن أرى رجلا يقدم من مكة فأسأله عن أبي الزبير حتى قدمت مكة فسمعت منه، فبين أنا عنده إذ جاء رجل فسأله عن شيء فافترى عليه، فقلت تفتري على رجل مسلم؟ قال إنه غاضني، قال قلت يغيظك فتفتري عليه؟ فآليت أن لا أحدث عنه، وكان يقول في صدري منه 400 لا والله لا حدثتكم عنه شيء أبدا. أخبرها أبو طبعا راجع فيها بالزبير أنه ثقة حافظ، هذا راجح أنه من الكفار وحديث مستقيم. فأبو الزرع عفنا شعبة لم يجرح أبو الزبير في كونه روى ما يستنكر، لا، وإنما يعني في أمر خارج عن مسألة الرواية. نعم. قال أخبرنا أبو قباني قال قرأت على حمزة بن محمد بن علي المامطي بها قيل حدثكم أو قلت حدثكم محمد بن إبراهيم الغازي قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، وذكر النضر بن مطرف فقال قال يحيى القطان سمعكم يقول إن لم أحدثكم فأمي زانية، قال يحيى تركت حديثه لهذا. قرأت على القاضي أبي العلاء الواسطي أن يوسف بن إبراهيم الجرجاني قال حدثنا أبو نعيم بن عدين الحافظ قال حدثنا أبو زيد يحيى بن رافع الحراني قال سألت أبو عبد الرحمن بن بكار بن أبي ميمونة الحراني من الحفاظ ثقة، وكان مخلد بن يزيد يسأل عن الحديث من حفظه لما لم تكتب عن يعلى بن الأشدر، قال خرجنا إليه إلى ربض بن مالك، وربض بن مالك هو خارج من حران، فسألناه عن شيء من الحديث فقال كذا وكذا من بغل تفليسي أحمر مدور في كذا وكذا، من حدثكم ولم يكن وتكلم بالفحش، فالتفت إلى صاحبي فقلت في الدنيا إنسان يكتب عن هذا، فتركناه وما كتبنا عنه شيئا. أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان الدمشقي في كتابه إلينا قال أخبرنا أبو الميمون البجلي قال حدثنا أبو زرعة عبد الرحمن بن عبد قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا عطاف بن خالد قال قيل لزيد بن أسلم عمن يا أبا أسامة؟ قال ما كنا نجالس السفهاء ولا نحمل عنهم. أخبرنا محمد بن حسين بن فضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درسوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا إبراهيم بن مدرك قال حدثني معن بن عيسى قال كان أنس مالك بن أنس يقول لا تأخذ العلم من أربعة، وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ من سفيه معلم بالسفه وإن كان أروى الناس، وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس، وإذا في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. قال إبراهيم المنذر فذكرت هذا الحديث المفرد من عبد الله اليساري مولى زيد بن أسلم فقال ما أدري ما هذا، ولكن أشهد أن سمعت مالك بن أنس يقول قد أردت بهذا البلد يعني المدينة من شيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون، ما سمعت من واحد منهم حديثا قط. قيل ولم يا أبا عبد الله؟ قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون. فهو في أن الكاذب في غير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد روايته. قد ذكرنا آنفا قول مالك بن أنس في ذلك وجوا أن يقبل حديثه إذا ثبت توبته، فأما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضع الحديث وادعاء السماع فقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه يجب رد الحديث أبدا وإن تاب فاعله. حدثت عن عبد العزيز بن جعفر الحنبلي قال حدثنا أحمد بن محمد بن هارون الخلال قال أخبرني موسى بن محمد المراق قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبيد الله بن أحمد الحلبي وقال سألت أحمد بن حنبل عن محدث كذب في حديث واحد ثم تاب ورجع قال توبته فيما بينه وبين الله تعالى ولا يكتب عنه حديث أبدا. أخبرنا محمد بن أحمد بن حسن النغسي قال حدثنا أحمد بن منصور النوشري قال حدثنا محمد بن مقلد بن حفص قال حدثنا أحمد بن يحيى بن أبي العباس الخوارزمي قال حدثنا ابن قهزاد قال سمعت عبد العزيز بن أبي رزمة يقول قال عبد الله المبارك من عقوبة الكذاب أن يرد عليه صدقه. أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن عبد الله بن معد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن جعفر الجوزي قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال حدثني أبو صالح المروزي قال سمعت رافع بن أشرس قال كان يقال إن من عقوبة الكذاب أن لا يقبل صدقه، قال وأنا أقول من عقوبة الفاسق المتبع أن لا تذكر محاسنه. أخبرنا أبو القاسم الأزهري قال حدثنا محمد بن جعفر بن نحوي قال حدثنا أبو القاسم بن بكير التميمي قال حدثنا محمد بن إسماعيل التلمذي قال سمعت أبا نعيم الفضل الذكري قال قال سفيان الثوري من كذب في الحديث افتضح افتضح. قال أبو نعيم وأنا أقول من هم أن يكذب افتضح. أخبرنا أبو نعيم الحرب قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن حسين قال حدثنا بشر بن موسى قال قال عبد الله بن الزبير الحمدي فإن قال قائل فمن الذي لا يقول في حديث الرجل أبدا؟ قلت هو أن يحدث عن الرجل أنه سمعه ولم يدركه، أو عن الرجل أدركه ثم وجد عليه أنه لم يسمع منه، أو بأمر يتبين عليه في ذلك كذب، فلا يجوز حديثه أبدا لما أدرك أو لما أدرك عليه من الكذب فيما حدث به. قلت هذا هو الحكم فيما فيه إذا تعمد الكذب وأقر به. كما أخبرنا محمد بن أحمد بن رسم قال أخبرنا عثمان بن أحمد الدقاق قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا علي بن علي المديني قال سمعت يحيى وهو ابن سعيد القطان يحدث عن سفيان قال قال لي الكلبي قال لي أبو صالح كل ما حدثتك به كذب، فأما إذا قال كنت أخطأت فيما رويت ولم أتعمد الكذب فإن ذلك يقبل منه وتجوز روايته بعد توبته. سمعت القاضي أبا الطيب طاهر بن عبد الله الطبري يقول إذا روى المحدث خبرا ثم رجع عنه وقال كنت أخطأت فيه واجب قبول قوله، لأن ظاهر من حال العدل الثقة الصدق في قبره، فواجب أن يقبل رجوعه عنه كما تقبل روايته. وإن قال كنت تعمدت الكذب فيه فقد ذكر أبو بكر الصيرفي في كتاب الأصول أنه لا يعمل بذلك الخبر ولا بغيبه من روايته. هذا طبعا غير صحيح. نعم. ليس موافقا لما سبق عن أحمد. لا، المقصود يعني المبالغة تماما، لا يعمل بذلك ولا بغيبه. يعني إذا ثبت شيء مستقيم خلاص. وتقدمنا قد يردون يعني احتياطا للسنة. سمعنا. قال قرأت على الحسن بن علي الجوهري عن محمد بن عمران المرزباني قال حدثنا محمد بن مخلد قال سمعت جعفر بن أحمد بن إسام أبي الفضل وكان من عقلاء الرجال يذكر عن حسين بن حبان قال قلت ليحيى بن معين ما تقول في رجل حدث بحديث منكر فرد عليه أصحاب الحديث إن هو رجع عنها وقال ظننتها فأما إذا أنكرتموها وردتموها علي فقد رجعت عنها فقال لا يكون صدوقا أبدا إنما ذلك الرجل يشبه له الحديث الشاذ والشيء ويرجع عنه فأما الحديث المنكرة التي لا تشبه لأحد لا تشتبه لأحد فلا فقلت ليحيى ما يبرئه قال يخرج كتابا عتيقا فيه هذه الحديث إذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق فيكون شبه له فيها وأخطأ كما يخطئ الناس فيرجع عنها قلت فإن قال قد ذهب الأصل وهي في النسخ قال لا يقبل ذلك منه قلت له فإن قال هي عندي في نسخة عتيقة وليس أجدها فقال هو كذاب أبدا حتى يجيء بكتابه العتيق ثم قال هذا دين لا يحل فيه غير هذا فصل ومما يستدل به على كذب المحدث في روايته عمن لم يدرك معرفة تاريخ الموت النووي عنه مولد الراوي كما أخبرنا محمد بن حسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا العباس بن الوليد بن صبح قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا عفير بن معدن الكلاعي قال قدم علينا عمر بن موسى حمص فاجتمعنا إليه في المسجد فجعل يقول حدثنا شيخكم الصالح حدثنا شيخكم الصالح فلما أكثر قلت له من شيخنا هذا الصالح سمه لنا نعرفه قال فقال خالد بن معدان قلت له في أي سنة لقيته قال لقيته سنة 80 قلت فأين لقيته قال لقيته في غزاة أرمينية قال فقلت له اتق الله يا شيخ ولا تكذب مات خالد بن معدان سنة 400 وأنت تزعم أنك لقيته بعد موته بأربع سنين وأزيدك أخرى لم يغزو أرمينية قط كان يغزو الروم نعم أخبرنا أبو سعد بن مريم عمر بن موسى الوديهي متروك نعم قال أبنا أبو سعد المالين قال أخبرنا عبد الله بن عدي الجرجاني قال حدثنا عبد الوهاب بن عاصم بن عصام بن الحكم قال حدثنا إبراهيم بن الجنيد قال حدثنا موسى بن حميد قال حدثنا أبو عمر الخراساني قال قال سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ أو كما قال أبو عمر أخبرنا أبو نعيم بن الحافظ قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال سمعت حفص بن غياث يقول إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين يعني احسبوا سنه وسن من كتب عنه فإذا أكبر الراوي عن نفسه بأمر مستحيل سقطت روايته مثال ذلك ما أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن عين قال حدثنا يحيى بن يعلى قال قلت لزائدة ثلاثة لا تحدث عنهم لما لا تروي عنهم ثلاثة لا تحدث عنهم لما لا تروي عنهم قال ومن هم قلت ابن أبي ليلى وجابر الجعفي والكلبي قال أما ابن أبي ليلى فبيني وبينهم يعني بني أبي ليلى حسن ولست أذكره أو حسن ولست أذكره وأما جابر بن الجعفي فكان والله كذابا وأما الكلبي فمرض مرضة وقد كنت أختلف إليه فسمعته يقول مرضت فنسيت ما كنت أحفظه فأتيت آل محمد صلى الله عليه وسلم فتفعلوا في فحفظت كل ما كنت نسيت فقلت لله علي أن لا أروي عنك شيئا بعد هذا فتركه نعم. باب ما جاء في الأخذ عن أهل البدع والأهواء والاحتجاج برواية واختلف أهل العلم في السماع من أهل البدع والأهواء في القدرية والخوارج والرافضة وفي الاحتجاج بما يرونه فمنع الطائفة من السلف صحة ذلك لعلة أنهم كفار عندما ذهب إلى إكفار المتأولين وفساق عندما لم يحكم بكفر المتأول مما يروى عنه ذلك مالك بن أنس قال من ذهب إلى هذا المثل إن الكافر والفاسق بالتأويل بمثابة الكافر المعاند والفاسق العامل فيجب أن لا يقبل خبرهما ولا تثبت روايتهما وذهب طائفة من أهل العلم إلى قبول أخبار أهل الأهواء الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب وشهادة لمن وافقهم بما ليس عندهم فيه شهادة ممن قال بهذا القول من الفقهاء أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي فإنه قال وتقبل شهادة أهل الأهواء إلى الخطابية من الرافضة لأنهم يرون الشهادة بزور لموافقيهم وحكي أن هذا مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري وروي مثله عن أبي يوسف القاضي وقال كثير من العلماء تقبل أخبار غير الدعاة من أهل الأهواء فأما الدعاة فلا يحتج بأخبارهم مما ذهب إلى ذلك أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وقال جماعة من أهل النقل والمتكلمين أخبار أهل الأهواء كلها مقبولة وإن كانوا كفارا وفساقا بالتأويل مما ذهب إلى منع قبول أخبارهم واحتج بما قدمنا ذكره بما أخبرنا مما ذهب إلى منع قبول أخبارهم احتج مع ما قدمنا ذكره بما أخبرنا أبو سعد المالين قال أخبرنا عبد الله بن عدي بن حافظ قال حدثنا علي بن حسين بن عبد الرحيم قال حدثنا أحمد بن نصر المقيم العابد قال أخبرنا المبارك مولى إبراهيم بن هاشم بن هشام المرابطي حاء. وأخبرني عبيد الله بن أبي الفتح قال حدثنا علي بن عمر الحربي قال حدثنا حاتم بن الحسن الشاشي قال حدثني حبيب بن مغيرة الشاشي قال حدثنا مبارك قال حدثنا عطاف بن خالد النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا ابن عمر دينك دينك إنما هو لحمك ودمك فانظر عمن تأخذ خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. طبعا هذا باطل, عطاف بن خالد لا يعتد به. نعم نعم. قال أخبرنا يوسف بن رباح البصري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إسماعيل المهندس بن مصر قال حدثنا محمد بن محمد بن أشعث الكوفي قال حدثنا خالد بن عبد السلام قال حدثنا الفضل المختار عن أبي سكينة مجاشع بن قطبة قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو في مسجد الكوفة يقول انظروا عما تأخذون هذا العلم فإنما هو الدين. أخبرنا القاضي أبو أحمد بن الحسن الحرشي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا أبو أمية الطرسوسي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا مغيث قال حدثنا الضحاك بن مزاحم قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه. وأخبرنا القاضي أبو بكر أيضا قال حدثنا محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون قال قال محمد بن سيرين إنما هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذونه. طبعا هذا ثابت عن ابن سيرين وهو في مسلم في المقدمة. وأما ما ذكر عن علي رضي الله عنه فلا يصح. نعم. أخبرنا أبو الحسين أحمد بن عمر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن الواثق بن الله قال حدثني جدي قال حدثنا أبو عمران موسى بن هارون وأبو بكر بن فريابي قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذونه. وقال الفريابي في حديثه فانظروا عمن تأخذون دينكم. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله المعدن قال أخبرنا محمد بن عمر الرزاز قال أخبرنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا محمد بن إسماعيل السكري الكوفي قال حدثنا حماد بن زيد قال دخلنا على أنس بن سيرين في مرضه فقال اتقوا الله يا معشر الشباب وانظروا ما تأخذون هذه الأحاديث فإنها من دينكم. أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن جعفر الخراقي قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سلم قال حدثنا أحمد بن علي الأنبار قال حدثنا علي بن ميمون الأرقي العطار قال حدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن ابن سيرين قال إن هذا الحديث دين فانظروا عما تأخذون دينكم. أخبرنا أبو طالب محمد بن حسين بن أحمد بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الحاكم أبو حامد أحمد بن حسين بن علي الهمذاني قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عمر بن إسلام قال حدثنا أحمد بن سيان قال حدثنا النضر بن عبد الله المديني من مدينة الداخلة أبو عبد الله الأصم قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم عن ابن سيرين قال كان في زمن الأول الناس لا يسألون عن الإسناد حتى وقعت الفتنة فلما وقعت الفتنة سألوا عن الإسناد ليحدث حديث أهل السنة ويترك حديث أهل البدع. أخبرنا محمد بن جعفر بن علان الوراق قال أخبرنا أبو نصر المنصور بن محمد بن منصور الأصمعي وحاوى أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال قرية على منصور بن محمد الأصمعي وأنا أسمع قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن زيرك قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن عاصم عن سنة قال سمعت المسيرين يقول كانوا لا يسألون عن الإسناد حتى كان بأخره فكانوا يسألون عن الإسناد لينظروا من كان صاحب سنة كتبوا عنه ومن لم يكن صاحب سنة لم يكتموا عنه. أخبرنا الحسن بن أبي طالب قال حدثنا يوسف بن عمر القواس الزاهد قال حدثنا محمد بن حسن بن فرج الأماطي قال علي بن حرب من قدر أن لا يكتب الحديث إلا عن صاحب سنة فإنهم يكذبون كل صاحب هوى يكذب ولا يبالي. أخبرنا أبو الفضل عمر بن أبي سعيد النهروي قال حدثنا عبد العزيز بن جعفر الحريري وبمغداد قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول بن بهلول قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري قال سمعت من اللهيعة يذكر أنه سمع رجل من أهل البدع رجع من بلاده فجعل يقول انظروا هذا الحديث عما تأخذون فإن كنا إذا رأينا رأيا جعلناه حديثا. أخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن فضل الخطاب قال أخبرنا دعلج بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا أبو نعيم الحلبي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن ابن اللهيعة قال سمعت شيخا من الخوارج وهو يقول إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. قيل أن هذا يعني لم يثبت في حق الخوارج وإنما المقصود أهل البدع غير الخوارج لأن الخوارج عندهم يعني الذنوب أنها من أسباب الكفر والصواب في أصحاب البدع أن من ثبت صدقه فإنه يحتج به وقد احتج البخاري بعمران بن حطان وهو رأس من رؤوس الخوارج وكان داعية لمذهبه. واحتج مسلم بعدي بن ثابت الأنصاري وقد قيل عنه كان قاصا للشيعة. نعم. وهذا طبعا من إنصاف أهل السنة، وأهل السنة كما تقدم عن واقع يكتبون ما لهم وما عليهم، فمن إنصافهم أن من ثبت صدقه حتى ولو كان مخالفا لهم فإنهم يرضون عنه، بخلاف أهل الأهواء كالرافضة مثلا لا يقبلون إلا من كان رافضيا مثلهم، وبل حتى الذين يرضون عنهم كانوا يجرحونهم. نعم. قال واخبرنا ابن الفضل قال اخبرنا دعني قال اخبرنا احمد بن علي الابار قال حدثني ابو اميه قال سمعت ابا بكر بن عياش يقول ما تركت روايه عن فطر الا لمذهبه. فطر ثقه، فطر بن خليفه نعم، لكن هو من حيث المذهب متشيع. نعم. قال أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درس قال حدثنا يعقوب بن شبيان قال حدثنا أحمد بن خليل قال حدثنا إسحاق قال أخبرني شبابة بن سوان قال قلت ليونس بن أبي إسحاق ثوير لأي شيء تركته؟ قال لأنه رافضي. قلت إن أباك يروي عنه قال هو أعلم. طبعا ثوير بن أبي فاخت لا يحتج به. نعم. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا أحمد بن علي البار قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال سمعت شبابة يقول قيل ليونس بن أبي إسحاق لما لم تحمل عن ثوير بن أبي فاخت؟ قال كان رافضيا. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا البار قال حدثنا هوام قال قال للحميدي قال كان بشر بن السري جهميا لا يحل أن يكتب عنه. أخبرنا أبو بكر البرقاني قال قرأت على أحمد بن جعفر بن سلم حدثكم أبو العباس الأبار قال حدثنا سويد بن سعيد قال قيل لسفيان بن عيينة لما أقلت رواية عن سعيد بن أبي عروبة؟ قال وكيف لا أقل الرواية عنه وسمعته يقول هو رأيي ورأي الحسن ورأي قتادة يعني القدر. أخبرنا محمد بن عمر الخرقي قال أخبرنا أبو بكر بن سلم قال حدثنا أحمد بن علي الأبار قال حدثنا محمد بن حسين العمري قال حدثنا خالد بن خلاج قال لما ودعت مالك بن أنس قال لي اتق الله وانظر عمن تأخذ هذا الشأن. طبعا سيدنا بن عروبة ثقة مشهور. نعم نعم، رمي يد القدر ولكنه ثقة مشهور. نعم. وأخبرنا محمد بن عمر قال أخبرنا أبو بكر بن سلم حاوى أخبرني ابن الفضل قال أخبرنا دعلج قال أخبرنا وقال ابن سلم حدثنا أحمد بن علي الأباق حاوى أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال حدثنا محمد بن عثمان النفري قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول لا يصلى خلف القدرية ولا يحمل عنهم الحديث. أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن علي الصيمري قال حدثنا محمد بن عمران المرزباني قال حدثني محمد بن يحيى قال حدثنا الحسين بن يحيى قال سمعت الفضل بن مروان يقول كان المعتصم يختلف إلى علي بن عاصم المحدث وكنت أمضي معه إليه فقال يوما حدثنا عمرو بن عبيد وكان قدريا فقال له المعتصم يا أبا الحسن أما تروي أن القدرية مجوس هذه الأمة؟ قال بلى. قال فلما تروي عنه؟ قال لأنه ثقة في الحديث صدوق. قال فإن كان مجوسي ثقة فما تقول؟ قال أتروي فما تقول أتروي عنه؟ فقال له علي أنت شغاب يا أبا إسحاق. طبعا تقدم أن هذا لمن كان مع المعتصم ليس نفس المعتصم. نعم. وعمرو بن عبيد ليس بثقة. نعم. قلت وهذا الاعتراض المذكور في الخبر لازم ولا خلاف أن الفاسق بفعله لا يقبل قوله في أمور الدين مع كونه مؤمنا عندنا، فبأن لا يقبل قول من يحكم بكفره من المعتزلة ونحوهم أو لا. قد احتج مذهب إلى قبول أخبارهم بأن مواقع الفسق متعمدا والكافر الأصلي معاندا، وأهل الأهواء متأولون غير معاندين، وبأن الفاسق المتعمد أوقع الفسق مجانة، وأهل الأهواء يعتقدوا ما اعتقدوه ديانة، ويلزمهم على هذا الفرق أن يقبلوا خبر الكافر الأصلي فإنه يعتقد الكفر ديانة، فإن قالوا قد منع السمع من قبول خبر الكافر الأصلي فلم يجد ذلك لمنع السمع منه. قيل فالسمع إذن قد أبطل فرقكم بين المتأول والمتعمد وصحح إلحاق أحدهما بالآخر فصار الحكم فيهما سواء. والذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم اشتهر من قول الصحابة أخبار الخوارج وشهادتهم، ومن جرى من جرى من الفساق بتأويل ثم استمرار عمل التابعين والمخالفين بعدهم على ذلك لما رأوا من تحريم الصدق وتعظيمهم الكذب وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال وإنكارهم على أهل الرياب والطرائق المذمومة وروايتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم ويتعلق بها مخالفهم في الاحتجاج عليهم، فاحتجوا برواية عمران بن حطان وهو من الخوارج وعمر بن دينار وكان ممن يذهب إلى القدر والتشيع، وإكرمة وكان إباضيا وابن أبي نجيح وكان معتزليا، وعبد الوارث بن سعيد وشبل بن عباد وسيف وسيف بن سليمان وهشام الدسوائي وسعيد بن أبي عروبة وسلام وسلام بن مسكين وكان قدرية وعلقمة بن مرتد وعمرو بن مرة ومسعر بن كدام وكان مرجئة وعبيد الله بن أبي موسى وخالد بن مخلد وعبد الرزاق بن همام وكان يذهبون إلى التشعري في خلق كثير إن تسعوا ذكرهم. دون أهل العلم قديما وحديثا روايات واحتجوا بأقوال فصار ذلك كالإجماع منهم وهو أكبر الحجج في هذا الباب وبه يقوى الظن في مقاربة الصواب. طبعا عمرو بن دينار لم يثبت عنه القدر والتشيع وكذا ابن أبي نجيح لم يثبت عنه الاعتزال. نعم. باب ذكر بعض المنقول عن أئمة أصحاب الحديث في جواز الرواية عن أهل الأهواء والبدع. قد أسلمنا الحكاية عن أبي عبد الله الشافعي في جواز قبول شهادة أهل الأهواء غير صنف من الرافضة خاصة ويحكى نحو ذلك عن أبي حنيفة إمام أصحاب الرأي وأبي يوسف القاضي. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر القطعي قال أخبرنا علي بن عبد العزيز البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثني أبي قال أخبرني حرمانة بن يحيى قال سمعت الشافعي يقول لما رأى أحد من أصحاب الأهواء أشهد بالزور من الرافضة. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد الرويان أو الروياني قال حدثنا محمد بن عباس الخزاز قال أخبرنا أبو أيوب سليمان بن إسحاق الجلاب قال سمعت إبراهيم الحربي يقول سمعت علي بن الجعد يقول سمعت أبا يوسف يقول أجيد شهادة أصحاب الأهواء أهل الصدق منهم إلا الخطابية وقدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم شيئا حتى يكون. قال أبو أيوب سئل إبراهيم عن الخطابية فقال صف من الرافضة وصفهم إبراهيم فقال إذا كان لك على رجل ألف درهم ثم جئت إلي فقلت إن لي على فلان ألف درهم وأنا لا أعرف فلان فأقول لك وحق الإمام إنه هكذا فإذا حلفت ذهبت فشهدت لك هؤلاء الخطابية. أخبرني أبو بشر هذا إبراهيم الحربي أخبرني أبو بشر محمد بن عمر الوكيل قال حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ قال حدثنا محمد بن الحسن المقري قال حدثنا عبد الله بن محمود المروزي قال حدثنا أحمد بن مصعب قال حدثنا عمر بن إبراهيم قال سمعت من المبارك يقول سأل أبو عصمة أبا حنيفة ممن تأمرني أن أسمع الآثار قال من كل عدل فيها هواه إلا الشيعة فإن أصل عقدهم تضليل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومناة السلطان طائعا أما إني لا أقول إنهم يكذبونهم أو يأمرونهم بما لا ينبغي ولكن وطأوا لهم حتى انقادت العامة بهم فهذا لا ينبغي أن يكون من أئمة المسلمين. وأما من ترك الدعاة من أهل البدع أن يروي عنهم وروى عمن لم يكن داعية أو أفتى بذلك فأخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي قال فيما أجاز لي أبو العباس بن حمدان أن محمد بن أيوب أخبرهم قال أخبرنا محمد بن أبان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول من رأى رأيا ولم يدعو إليه احتمل أو احتمل ومن رأى رأيا ودعا إليه فقد استحق الترك. أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله بن محمد بن حسين الحربي قال حدثنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال قلت لعبد الله يعني بن المبارك سمعت من عمرو بن عبيد فقال بيدي هكذا أي كثرة فقلت فلما لا تسميه وأنت تسمي غيره من القدرية قال لأن هذا كان رأسه. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال أخبرنا يوسف بن أحمد الصيدلاني وبمكذا قال حدثنا محمد بن عمرو بن موسى العقيلي قال حدثنا يحيى بن عثمان قال حدثنا نعيم بن حماد قال سمعت من المبارك وقيل له ترك عمرو بن عبيد ما تحدث عن شامل السواي وسعيد بن فلان وهم كانوا في عداده قال إن عمرا كان يدعو. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن محمد بن جعفر قال أخبرنا محمد بن عباس الخزاز قال أخبرنا أحمد بن سعيد بن ابن مرابة نعم ابن مرابة السوسي قال حدثنا عباس بن محمد قال سمعت يحيى بن معين يقول ما كتبت عن عباد بن صهيب وقد سمع عباد بن أبي بكر بن نافع وأبو بكر بن نافع قدري يروي عنه مالك بن أنس قلت ليحيى هكذا تقول في كل داعية لا يكذب حديثه إن كان قدرين أو رافضين أو غير ذلك من الأهواء ممن هو داعية قال لا نكتب عنهم إلا أن يكونوا ممن يظن به ذلك ولا يدعو إليه كهشام الدسوائي وغيره ممن يرى قدر ولا يدعو إليه. أخبرنا عبد الغفار محمد بن جعفر المؤدب قال حدثنا عمر بن أحمد الواعظ قال سمعت عثمان بن عبد الله الحربي يقول سمعت إبراهيم الحربي يقول قيل لأحمد بن حنبل يا أبا عبد الله سمعت من أبي قطن القدري قال لم أره داعية ولو كان داعية لم أسمع منه. أخبرنا أبو كربقاني قال قرأت على علي بن الحسين الكرائي المروزي بها حد قلت حدثكم عبد الله بن محمود قال حدثنا محمد بن عبد الله أبي وردي قال سألت أحمد بن حنبل لا يكتب عن المرجي والقدري؟ قال نعم يكتب عنه إذا لم يكن داعيا. وأخبرنا البرقاني قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن حسنوي الغوزمي قال أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاري قال أخبرنا أبو داود سليمان الأشعث السجزي قال قلت لأحمد بن حنبل يكتب عن القدري؟ قال إذا لم يكن داعيا. قلت إنما منعوا أن يكتب عن الدعاة خوفا من أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها على وضع ما يحسنها، كما حكينا في الباب الذي قبل هذا عن الخارجي التائب قوله كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا. أخبرنا أحمد بن محمد بن غالب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خبروي الهروي قال أخبرنا الحسين بن إدريس قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا المعافى عن ابن لهيعة عن أبي الأسود قال حدثنا المدير بن جهم ابن الجهم وكان قد دخل في الأهواء ثم نزع بعد ذلك وأنكره، وكان لما نزع يقول وحذركم أصحاب الأهواء فإن والله كنا نحتسب الخير في أن نروي لكم ما يضلكم وأما من رأى أن يروي عن سائر أهل البدع والأهواء من غير تفصيل فأخبرنا أبو جعفر محمد بن جعفر بن علان الوراق قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن حسين بن أحمد الأزدي الحافظ قال حدثنا محمد بن عبد القاضي قال حدثنا علي بن المديني قال قلت ليحيى بن سعيد القطان بن عبد الرحمن بن مهدي قال أنا أترك من أهل الحديث كل من كان رأسا في بدعة، فضحك يحيى بن سعيد فقال كيف تصنع بقتادة؟ كيف تصنع بعمر بن ذر الهمداني؟ كيف تصنع بابن أبي رواد؟ وعد يحيى قوما أمسكت عن ذكرهم، ثم قال يحيى إن ترك عبد الرحمن هذا الضرب ترك كثيرا. أخبرنا أبو الفتح منصور بن ربيعة بن أحمد الزهري الخطيب الدينوري قال أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن علي بن راشد قال حدثنا أحمد بن يحيى بن جارود قال قال علي بن المديني لو تركت أهل البصرة لحال القدر، ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي يعني التشيع. لو تركت أهل البصرة لحال القدر، ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي يعني التشيع. خربت الكتب، قوله خربت الكتب يعني إذا ذهب الحديث. أخبرني أبو القاسم الأزهري قال حدثنا أحمد بن إبراهيم بن شاذان قال حدثنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثني عمي قال حدثنا سليمان بن أحمد الواسطي قال قلت لعبد الرحمن بن مهدي سمعتك تحدث عن رجل أصحابنا يكرهون حديث عنه، قلت قال من هو؟ قلت محمد بن راشد الدمشقي. قال ولما؟ قلت كان قدريا فغضب وقال ما يضره، يعني ما يضره في باب قوايا. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد القوياني قال حدثنا محمد بن عباس الخزاز قال أخبرنا سليمان بن إسحاق الجلال قال قال إبراهيم الحربي قيل لأحمد يعني بن حنبل في حديثك أسماء قوم من القدرية، فقال هو ذا نحن نحدث عن القدرية. قيل لإبراهيم أكان يحدث عن القدرية؟ فقال لا أعلم، كان يحدث عن قوم عنهم. أخبرنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى بن محمد المزكي النيسابوري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الدغولي قال حدثنا سعيد قال سمعت الحسين بن الفرج قال سمعت أحمد بن حنبل وسألني من بقي عندكم من أصحاب عبد الله؟ قلت عدان. قال ما حاله؟ قلت مذهبه مذهب الإرجاء. أخبره قال يكتب عنه وإن كان. أخبرنا محمد بن عمر بن بكير المقري وقال أخبرنا عثمان بن أحمد بن سمعان الرزاز وقال حدثنا هيثم بن خلف الدوري وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وقال حدثنا شعبة وقال حدثنا قتادة عن أبي حسان الأعرج وكان حروريا. أخبرنا أحمد بن أبي جعفر قال أخبرنا محمد بن عدي بن الزحري المصري في كتابه قال حدثنا أبو عبيد محمد بن علي الأجودي قال سمعت أبا داود سليمان بن أشعث يقول ليس في أهل الأهواء أصح حديثا من الخوارج ثم ذكر عمران بن حطام أبا حسان الأعرج. أخبرنا أبو كريب القاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن خمروي الهروي قال أخبرنا الحسين بن إدريس وسألته يعني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي عن علي بن غراب فقال كان صاحب حديث بصيرا به. قلت أليس هو ضعيفا؟ قال إنه كان يتشيع ولست أنا بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث يبصر الحديث بعد أن لا يكون كذوبا للتشيع أو القدر، ولست براو عن رجل لا يبصر الحديث ولا يعقل ولو كان أفضل من الفتح يعني الموصلي. أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال قال سفيان كان ابن أبي لبيد من عباد أهل المدينة وكان ثبتا وكان يرى ذلك الرأي يعني القدر. أخبرني القاضي أبو عبد الله الصيمري قال حدثنا علي بن حسن الرازي قال حدثنا محمد بن حسين الزعفراني قال حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت أحمد بن معين وقيل له إن أحمد بن حنبل قال إن عبيد الله بن موسى يرد حديثه للتشيع، فقال كان والله الذي لا إله إلا هو عبد الرزاق أغلى في ذلك منه 100 ضعف، ولقد سمعت من عبد الرزاق أضعاف ما سمعت من عبيد الله. قرأنا على الحسن بن علي الجوهري عن أبي عمر بن حيوية قال حدثنا أبو طيب محمد بن القاسم الكوكبي قال حدثنا إبراهيم عبد الله بن جنيد الختري قال سمعت يحيى بن معين ذكر حسين الأشقر فقال كان من الشيعة المغلية الكبار. قلت وكيف حديثه؟ قال لا بأس بي قلت صدوق. قال نعم كتبت عنه عن أبي كدينة ويعقوب القمي. أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن نعيم الضبط قال سمعت أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ وسئل لما ترك البخاري وحديث أبي الطفيل عامر بن واثل قال لأنه كان يفرط في التشيع. أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم الضبط قال سمعت أبا عبد الله محمد بن يعقوب وسئل عن الفضل بن محمد الشعراني فقال صدوق في الرواية إلا أنه كان من الغالين في التشيع. قيل له فقد حدثت عنه في الصحيح؟ فقال لأن كتاب أستاذي ملآن من حديث الشيعة يعني مسلم بن الحجاج. أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن نعيم قال سمعت أبا علي الحافظ يقول كان أبو بكر محمد بن إسحاق عن ابن خزيمة إذا حدث عن عباد بن يعقوب قال الصدوق في روايته المتهم في دينه. قلت قد ترك ابن خزيمة في آخر أمره الرواية عن عباد وهو أهل أن لا يروي عنه. والله هذا فيه نظر ترك الرواية لأن كتاب الصحيح حديثه موجود هو في كتاب التوحيد ولم يقل أنه رجع عن ما في الكتابين. بدي تستريح بس ما يخاف ما يخاف. نعم. حدثنا أولى من الحافظ في المذاكرة قال حدثني محمد بن مظفر قال سمعت القاسم بن زكريا المخلص يقول وردت الكوفة فكتبت عن شيوخها كلهم غير عباد بن يعقوب فلما فرغت ممن سواه دخلت عليه وكان يمتحن من يسمع منه فقال لي من حفر البحر؟ فقلت الله خلق البحر. فقال هو كذلك ولكن من حفره؟ فقلت يذكر الشيخ. فقال حفر علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم قال من أجره؟ فقلت الله مجري الأنهار ومنبع العيون. فقال هو كذلك ولكن من أجر البحر؟ فقلت يفيد للشيخ. فقال أجره الحسين بن علي. قال وكان عباد مكفوفا ورأيت في داره سيفا معلقا وجحفة فقلت أيها الشيخ لمن هذا السيف؟ قال هذا لي أعددت ليقاتل به مع المهدي. قال فلما فرغت من سماعي ما أردت أن أسمعه منه وعزمت على الخروج عن البلد دخلت عليه فسألني كما كان يسألني وقال من حفر البحر؟ فقلت حفره معاوية وأجراه عمرو بن العاص. ثم وليت من بين يديه وجعلت أعدو وجعل يصيح أدرك الفاسق عدو الله فاقتلوه أو كما قال. أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن نعيم قال سمعت أبا أحمد الدارمي يقول سئل أبو بكر محمد بن إسحاق عن حديث العبد بن يعقوب فامتنع منها ثم قال قد كنت أخذت عنه بشريطة وأنا والآن فإني أرى أن لا أحدث عنه لغلوه. والله هذا يفيد يعني مسألة رجوعه لكن يبدو أنه يمكن في أحاديث لم يدونها في كتابه الصحيح ومنه كتاب التوحيد يعني قد يكون هذا في أحاديث خاصة أو في غير ما دونه في كتبه. نعم والله أعلم. الإسناد صحيح والله ما أدري يراجع خلا يراجع. باب اختيار السماع من الأمناء وكراهات النقل والرواية عن الضعفاء. أخبرنا محمد بن أحمد بن رزق قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن أبا مريم الخصي حدثني وقد أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طاووس أحلني على ملي. أخبرنا محمد بن جعفر بن علان مرة قال أخبرنا أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي قال حدثني علي بن إبراهيم قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال إني لا أسمع الحديث أستحسنه فما يمنعني أن أذكره إلا كراهية أن يسمعه سامع فيقتدي به وذاك أني أسمعه من الرجل لا أثق به قد حدث به عمن أثق به أو أسمعه من الرجل أثق به عمن لا أثق به فأدعه لا أحدث به. قال الشافعي كان ابن سيرين وإبراهيم النخعي وغير واحد من التابعين يذهبون إلى أن لا يقول الحديث إلا عمن عرف وحفظ وما رأيت أحدا من أهل العلم بالحديث يخالف هذا مذهب. وكان طاووس إذا حدثه رجل حديثا قال إن حدثك إن كان حدثك حافظ مليء وإلا فلا تحدث عنه. أخبرنا أبو الحسين محمد بن حسين بن فضل القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن رسول الله النحوي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا ابن مكين قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك قال دخلت على عائشة بنت سعد بن أبي وقاص فسألتها عن بعض الحديث فلم أرضى أن أخذ عنها شيئا لضعفها. قال مالك وقد أدركت رجالا كثيرا منهم من أدرك الصحابة فلم أسألهم عن شيء كأنه يضاعف أمرهم. أخبرنا محمد بن عمر بن جعفر الخرقي وقال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سلم الخثلي وقال حدثنا أحمد بن علي الأبار وقال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس قال أدركت عائشة بنت سعد بن أبي وقاص فاستضعفتها. أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن يونس قال أخبرنا محمد بن حسن بن زياد المقري والنقاش قال حدثنا طاهر بن علي بطبرية قال حدثنا نوح بن حبيب قال سمعت وكيعا يقول ويل للمحدث إن استضعفه صاحب حديث. حدثنا عبيد الله بن أبي الفتح قال حدثني عمر بن إبراهيم المقري قال أنشدنا إبراهيم بن حبيش يا طالب العلم والروايات إن الروايات ذات آفات لا تأخذ العلم عن أخي تهم إلا عن جائز الشهادات إذا رضيت منه الأمانة والدين له طوق الأمانات. أخبرنا ابن الفضل قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يقوم بن سفيان قال سمعت أبا بشر بكر بن خلف قال قال عبد الرحمن بن مهدي لا ينبغي للرجل أن يشغل نفسه بكتابة أحاديث الضعف فإن أقل ما فيه أن يفوته بقدر ما يكتب من حديث أهل الضعف يفوته من حديث الثقات. باب التشدد في أحكام في أحاديث الأحكام والتجوز في فضائل الأعمال. قد ورد عن غير واحد من السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إلا عمن كان بريا من التهمة بعيدا من الظنة، وأما أحاديث الترغيب والمواعظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبه عن سائر المشايخ. أخبرنا أبو سعيد المالين قال أخبرنا عبد الله بن عدي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل الغزي قال حدثنا أبي قال حدثنا رواد بن الجراح قال سمعت سفيان الثوري يقول لا تأخذ هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. كان في سخط والله كان نعم يعني فأما ما ليس بحلال ولا حرام فلا بأس بما سوى ذلك. قال أخبرنا أبو بكر البقاني قال أخبرنا محمد بن الحسن بن محمد السراوي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبي وعلي بن الحسن الهسنجاني قال حدثنا يحيى بن المغيرة قال سمعت ابن عيينة يقول لا تسمع من بقية ما كان في سنة واسمعوا منه ما كان في ثواب وغيره. حدثنا أبو عبد الرحمن محمد بن يوسف القطان النيسابوري بلفظا قال أخبرنا محمد عبد الله بن محمد الحافظ قال سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول سمعت أبا العباس أحمد بن محمد السجزي يقول سمعت النوفلية يعني أبا عبد الله يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام شددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفع تساهلنا في الأسانيد. حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال حدثت عن عبد العزيز بن جعفر قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون قال قال أخبرني الميموني قال سمعت أبو عبد الله يقول الحديث الرقاق يحتمل أن يتساهل فيها حتى يجيء شيء فيه حكم. أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن نعيم النيسابوري قال سمعت أبا زكريا العنبري يقول الخبر إذا ورد لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم يجب حكما وكان في ترغيب أو ترهيب أو تشديد أو ترخيص وجب الإغماض عنه والتساهل في روايته. ما علمت تفضل عندنا سمع الله صوتك شوية جزاك الله هيا طلب عبد العزيز يا بنت ما شفناك من اسبوعين او ثلاثه. السلام عليك يا الله بسم الله هيا طلب عبد العزيز يا هلا وسهلا شكرا لك يا عسكر هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا قبيصة في قبيصة من عقبة السوائي قبيصة عن سفيان قبيصة رواية مقبولة قبيصة من عقبة السوائي رواية مقبولة ايه عن سفيان مقبولة رواية عن سفيان مقبولة لا طبعا حديث المتاخر اقوى ترى من القبيصة ايه حديث المتاخر اقوى ثقة لا أنا بيع عند هذا الإسناد غير صحيح ليس من طلحة من الراوي عنه ترى قد راجع أبو عمر الربيع بن صبيح الصواب بن صبيح بالفتح قد راجعه عمر ووجد يعني ما وجد اختلاف عبد الغني الأزدي وفمن دونه من الحفاظ على أن بالفتح. حياك الله شيخ حسن، أهلا وسهلا، حياكم الله. والله هو لا شك يعني الأصل في الكذب لا يكون إلا بعمد، لكن المقصود بذلك لعل والله أعلم ما يقع خطأ ما يقع خطأ نعم وما شابه ذلك نعم، فلا بد الأصل من التعمد يعني. سبب الحديث السنة والله درجة الحديث حديث الصحيح حديث البخاري الصحيح، لكن اختلف في تفسيره، والذي يبدو والله أعلم يعني قد يكون الصمت من وسطه، سورة الشيء وسطه ليس نهاية، إن تعب نهاية جاء النهي عن استقبال شعبان الإسلام يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوم إذا كان بدأ من يعني من قبل من الأول أو من الأسبوع الثاني مثلا نعم أراد أن يكمل فلا بأس. وتعرف شعبان يعني مستحب صيامه لهذا الحديث ولفعله عليه الصلاة والسلام، المشروع كان يصوم خلف شعبان. أحسن عليكم، سمعت الدرس هذا أول أمس فذكرتم أن دليل الذين يجيبون الزكاة في كل الخارج من الأرض العمومات إلا وهناك آية في سورة الأنعام هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابها وغير ثم قالوا آتوا حقها هذا عام زيتون والرمان مذكور والله يا أب... لا شك مذكور يا أبا عبد الرحمن لا شك أنه مذكور، لكن والله أعلم يعني هذا مجمل فسرته السنة العملية هذا مجمل والله أعلم فسرته السنة العملية ولا كما تفضل ذكر هذا الشيء وتعلم يعني القول الراجح أن الرمان ليس فيه زكاة يعني تعلم عندما أرسل كما تقدم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري لم يعني وما كتب سفيان بن عبد الله الثقفي لم ينقل أن مثلا الطائر كان مشهور بالرمان لم ينقل يعني أنهم أخذوا الزكاة من ذلك إنما ثبت نسخ الآية لا ما نقول نسخ نقول إجمال فسرته السنة فسرته فإن كانت فوق اثنتين المقصود لا شك ثنتين فأكثر ولا لا هو الإجمال في حقه آتوا حقه مقدار الحق مجمل صحيح نعم لكن زيتون رمان كلام واضح كيف الإجمال والله يا عبد الرحمن لا شك أنت يعني ذكرت فيه له وجاهته لكن السنة العملية السنة العملية قوية في الثبوت ما نقل هذا لم ينقل ولذا عندما أراد بعض من تأخر يعني في عهد بني أمية أرادوا أن يأخذون الزكاة من هذه الأشياء قالوا ليس فيها زكاة فلم ينقل أخذوا ذلك في العراق أو الشام أو قبل ذلك اليمن أو المدينة أو الطائف ما نقل هذا كيف؟ والله لا شك إذا اتجر فيه ولا يخفى آتوا حقه يوم حصاده يعني أيضا ترى هي عامة لعل بعض من ينتبه آتوا حقه يوم حصاده ترى عامة أيضا لأن كما تقدم لنا أن هناك حق غير الزكاة هناك حقا غير الزكاة يعني لا شك إذا كان الإنسان عنده مثلا بستان رمان أو بستان برتقال أو موز يعني ما يعطي أحد لا فقير ولا مسكين ولا جار ولا هذا لا شك مذموم ولا لا شرعا مذموم هذا شرعا هذا مذموم ولذا تعرف يعني على كل سلامة صدقة. وكما أيضا فالنصوص يعني جاءت بتأكيد الصدقة، الصدقات هذه غير مسألة الزكاة، يعني الصدقات من حيث العموم، ومن ذلك حتى الصدقة المعنوية كما تقدم عندما قال فإن لم استطع حديث أبي ذؤب، قال تكف نفسك، تكف نفسك عن الشر، فإن ذلك صدقة من نفسك عليه، أي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكف النفس هذا آخر شيء صدقة يعتبر. فالصدقات يعني آتوا حقه. تقدم أن أنت تعلم ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة، بينما جاء الحديث الآخر قال ولم ينسى حق الله فيها، ومن حقها إعارة ظهرها الخيل، فجعل الخيل فيها حق، هذا غير الزكاة، لا بد تجمع بين هذا وذلك. بذلك فكون الإنسان عنده مثل هذه البساتين ولا ينفق ما يهدي، يعني لا شك أن هذا مذموم، البخل لا شك مذموم، هذا مذموم. ولذا من تأمل في النصوص وتتبع النصوص يعني يرى أنه يعني ينبغي أن يكثر قدر المستطاع في الصدقة حتى ولو بشق تمرة. نعم، ونحن نغفل طبعا عن هذا، ينبغي علينا أن ننتبه لذلك، وهو أمر عظيم جدا، فينبغي الإنسان قدر المستطاع أن يكثر. ويستحسن، يستحسن للإنسان كلما أتى بشيء أنه يتصدق من عنده، وهذا كان موجود عند السابقين ولا لا؟ يمكن الشيخ حسن يدري إلى فترة قريبة موجود، إذا جاء شرع الشيخ شيء لابد يهدي منه، لابد يهدي منه، إذا صنع شيئا أيضا طريفا مو شيء معتاد غالبا ماذا يفعل؟ إيه لا زال يعني، إيه لا زال يعني بعض هذا الشيء موجود، وإلى فترة قريبة موجود في كل ما كيف؟ المدن ممكن لا تجدها، المدن كما تعلم يعني أصبح الجار لا يعرف جاره، كل يوم يتغير، لكن القرى نعم ما أعطي جاره لكن أعطي زملاء وان طلب يديه، والله لا بس طيب كونه يعطي زملاء طيب، المهم أن الإنسان يعني يهدي يتصدق يعني قدر ما يتيسر له، يكون هذا من باب البركة نعم من باب بركة الشيء يعني. صحيح من باب البركة، كل ما جاءتك نعمة تخرج منها الشيء، والله نعم يستحسن إذا أنت الإنسان أن يصنع ذلك يسير وفق ذلك فهذا جميل جدا. بس بعضهم يقول يعني من عيون الناس وكذا أساس أنه قالوا شيء جديد أو مال أو يقول أخرجه لكي عيون الناس ما كان من الخير وكذا. والله هذا لا يعني لا بأس، ويضيف إليه يعني إيه نعم التصدق والإنفاق بعد زكاة النصف بعد العزيز. شيخنا يقال في الآية أن كلمة حق مشترك بين معنيين اللي هو الزكاة والصدقة. أحسن نعم، فيكون كلاهما مراد، فالصدقة ترجع لما لا تجب فيه الزكاة، أحسن، والزكاة ترجع لما يجب فيه الزكاة. هذا نعم أحسن، لعل يكون هذا أولى في تفسير الآية والله أعلم. طب هل يجوز في التفسير أن يؤتى بقول ما ذكره أحد من السلف تفسير بعض الآيات إذا؟ والله هذا بعد الرحمن يعني أنت إذا وجدته وتجد أنهم ذكروه، لا أقصد عموما من حيث العموم عموما يعني. في هذا أو في غيره إذا تبين إنسان معنى ما تنافيه الذي جرى عليه العمل أنهم يذكرون أشياء لم يذكرها من قبلهم ولا لا؟ الصحابة تكلموا في تفسير آيات وحديث و غير ذلك أحكام، ثم جاء التابعون وذكروا ماذا؟ أشياء أخرى، فزاد الخلاف، ثم أتى أتباع التابعين وأيضا، فالعمل ترجر على هذا. يعني عندما يوجد في كتب ما ذكر في كتب الأصول هل يجوز إحداث قول ثالث ولا ما يجوز؟ يعني بعض أهل العلم يقول بذلك، لكن الواقع يشهد له ولا يخالفه؟ الشيطان لا يخالف الواقع، الواقع الذي واقع المسلمين الذي جروا عليه أهل العلم يخالف، يخالف ذلك. يعني مثلا شيخنا الشيخ محمد سمين رحمه الله يعني أحيانا يقيد ذلك، يقيد قوله يقول إذا كان قد قيل بماذا بهذا القول ولا لا، فبعض المسائل يقول بذلك إذا كان قد قيل، إذا كان قد قيل بهذا القول، وبعض الأحيان يضطر ويجيب قول ثالث ويقول هذا القول الثالث واخذناه من قولين، إذا لا نخالف القاعدة ولا لا أبو سليمان؟ نعم قال ذلك مرة، أراد كيف يجيب عن أحداث قول ثالث في قصة سودة تكلم على هذا، يعني يقول إذا أتينا أظن يذهب إلى ذلك رحمه الله، يعني أظن يذهب إلى أن إذا أحدث قولا بناه من قولين يقول هذا لا يخالف القاعدة، أظن يقول بهذا رحمه الله. هذا في الحقيقة قول ثالث ولا مو قول ثالث؟ قول ثالث في الحقيقة، قول ثالث. فهناك من الأخوة ممن يقول بهذا إما أن يقرر نظريا ولا يلتزم به عمليا، يصعب الالتزام به عمليا في التفسير ولا في الفقه، فعلى العموم أبا عبد الرحمن على وجه العموم. نعم أنت بتجيب تفسير يعني مثل تفسير قول الله عز وجل نعم السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، بعض فسر بماذا بالنظرية الجديدة ولا لا؟ إذا جيت لتفسير السلف وجدت أن السماء كانت رتقا بحيث لا تمطر، فالله عز وجل أنزل منها المطر والأرض أنبت منها النبات. قد يقال إذا أردنا يعني هذا تفسير حق ولا حق، ولا يمنع ماذا التفسير الآخر، تفسير المعاصرين أوسع من تفسير المتقدمين. صحيح والله، إذا كان هو أبي ينفي ويهدم، أبي يهدم كلام السلف لا شك هذا غير صحيح، وأما إذا كان زيادة. لأنه لا يمكن أن تجتمع الأمة كلها القرون على هالباطل الخطأ ويأتي المعاصرون يفسرون التفسير الصحيح، فإن كان زيادة فهذا لا بأس تقبل الزيادة، والله هذا اللي يبدو لي والله أعلم، على هذا جراء العمل. ما يمكن قيد شيخ لأن لا يكون مضاد بقول الله السلام، لابد أن لا يكون مضادا. نعم لابد أن لا يكون مضادا. صحيح قالوا ذلك. نعم أو مثل قول الله عز وجل نجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يعني فسروه بانقطاع وغاز الأكسجين يعني الله أعلم. إيه أبو بكر بن نافع قديم أنا عندي هنا. متقدم. إيه. الحاشية. إيه. يقول في نسخة قدري كذا، وإنما مشهور بالقدر عبادة الزهري، وأما أبو بكر بن نافع فله وصف القدر وهو في كتاب المسلم. وأبو بكر بن نافع نعم صدوق. إذن هذه تصور. صوب هذا عبد الرحمن 315 ايضا فيه قول ابو عبد الله بن الاخرم لماذا ترك البخاري حديثا بالطفيل عامر بن واثله، قال لانه كان يفرط في التشيع، هذا ظن من ابي عبد الله الاخرم والله اعلم. هذا ظن والله أعلم من أبي عبد الله الأخرم. سيد أبي عبد الله قديم قديم قديم مكتوب ها يراجع ودنا يراجع المنذر بن الجهم الآن. قال حدثني المنذر بن الجهم وكان قد دخل في الأهواء ثم نزع بعد ذلك. ما هي هذه الأهواء التي دخل فيها المنذر بن الجهم؟ أبو عمر وعبد الرحمن زين ولا تستقبلوا رمضان ولا تستقبلوا الشهر استقبال والله الذي يبدو لكم يعني لا تقولون يعني نريد أن نستقبل الشهر احتياطا استقبالا لا إما أي تقدمون إما أن ترون الهلال وإلا أكمل العدة ولا تستقبلون الشهر لا تقوم نستقبله والله أعلم ها والله ما عندي خبر بكرة واحد بكرة واحد أعلنوا لا لا ما بدي ناس أي الله يهديك يا شيخ حسن نتصل على إجابة الاتصال الآن على أحد عندكم أبو فهد عبد الله الخضيري أو يشوف إيه نعم ولا يتصل على الأستاذ وائل هو مع هيئة الرؤية وائل النايم من؟ هذا ظن يبدو من ابن الأخضر نعم ولم يثبت عنه رضي الله عنه أنه كان يفوت بالتشيع هذا قد يكون ظن من ابن الأخضر جواب يعني أجاب به نعم والله روى الإمام محمد رحمه الله نعم صحيح له نظر يمكن في عبيد الله بن موسى يمكن له نظر بكرة شعبان نسأل الله أن يهل على المسلمين بالخير يا والله هذا كلام الناس عبد العزيز نعم كلام الناس سمونا الابتيد والله ما أعرف أنه لا تشين وارد هو شهر مثل ثلاثة الأشهر